بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند الاصحاح 24 تحت عنوان علامات نهاية الزمان. الجزء اللي قبليه ده احنا اعتقد اتناقشنا فيه كويس يعني، وحتى كان في نص عن الصوفية بيقول لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين. مش عاجبك ولا ايه؟ طيب ماشي. فالإصحاح 24: ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. يعني بيقول الهيكل ده هيتهد يعني. في العدد رقم 3 بيقول: فيما هو جالس على جبل الزيتون. وخدوا بالكم جبل الزيتون ده مكان المسيح كان متعود يروحه، كان بيصلي عليه وحاجات زي كده. وهنعرف ايه فايدة انك تبقى عارف المكان ده، لان في تناقض في نقطة معينة في المكان اللي اتصلب فيه المسيح. الله أكبر. في المكان اللي اتصلب فيه المسيح، احنا قلنا في اخر الكتاب في الخريطة كده هتلاقي ان في ثلاث اماكن. في مكان اسمه وادي قدرون في الخريطة على اليمين، في مكان اسمه وادي قدرون، وفي مكان اسمه جثيماني، وفي مكان اسمه الى جبل الزيتون. الثلاث اماكن دول مختلفين بعاد عن بعض. هتلاقوا ان في يعني احنا خلاص في اواخر الانجيل، هتلاقي ان المكان اللي المسيح اتقبض عليه فيه عليه خلاف. هل كان على في جبل الزيتون ولا في وادي قدرون ولا في حديقة جثيماني؟ تمام. فهنا بيقول ان هو كان قاعد في جبل الزيتون، ودي مش اول مرة كان بيصلي قبل كده على الجبل، وغالبا الموعظة على الجبل كانت هي دي جبل الزيتون يعني. بيقول: تقدم اليه تلاميذه على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ يعني هيتكلم بقى على علامات نهاية الزمان، خلاص يوم القيامة يعني. المهم لو انت قعدت تقرأ كل النصوص دي مش هتلاقي حاجة مميزة يعني. قاعد يقول ويلات هتحصل وحاجات كتيرة صعبة يعني. في العدد رقم 24 بيقول: لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ولعل هنا النص ده بيشير للمسيح الكذاب، لعله يعني بيشير ليه. فالمهم هتفضل ماشي تفضل ماشي، قاعد يقول لك في العدد رقم 29: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. حاجات مشاكل كتيرة جدا جدا. في الصفحة اللي بعديها بقى في العدد رقم 24 بيقول، في العدد رقم 34 آسف، بيقول: الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. النصين دول فيهم ملحوظتين. اولا النص الاولاني ده دي كانت عقيدة راسخة في بداية التاريخ المسيحي، ان نهاية الزمان خلاص قرب، وان الناس اللي كانوا عايشين في ايام المسيح هم دول اللي هيجي عليهم يوم القيامة، يعني القيامة هتقوم عليهم. حتى وفي نصوص كتيرة جدا غير النص ده بيدي نفس المعنى. ان في نص المسيح فيه بيقول: الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان اتيا في سحاب السماء، او نص زي كده يعني. هو بيقول ان في ناس عايشين حاليا اهو مش هيشوفوا الموت غير لما تيجي نهاية الزمان دي، ان المسيح سيأتي. ما احنا عارفين ان من علامات الساعة الكبرى المسيح الدجال، ولعل المسيح هنا أشار أنه مسحاء كذبة وأنبياء كذبة يعطون آيات عظيمة وعجائب. حتى يضلوا إن أمكن المختارين أيضا. فهيجي بقى المسيح مرة تانية المفروض وهيقتل الدجال، وبعدين سيخرج قوم يأجوج ومأجوج وهيهرب بيهم على الجبل، وبعدين قوم يأجوج ومأجوج هيموتوا، فهيبقى في الأرض بركة وهيعيشوا حياة رغدة وكريمة، وبعدين المسيح عليه السلام سيموت وسيدفن في الأرض، وبعدها بفترة الله أعلم، المهم القيامة هتقوم بعد الفترة البسيطة دي. فالمهم ان يوم القيامة مرتبطة بمجيء المسيح مرة اخرى. هم كانوا فاكرين ان ده هيحصل في الجيل ده، طبعا الكلام ده ما حصلش، فهم للأسف بينسبوا للمسيح الكذب ان هو بيقول الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، حتى يكون هذا ايه اللي هو قاعد يشرح فيه من بداية الإصحاح لغاية النص ده، إن الشمس ستظلم والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط وكامل. ذكرين إن دي كانت عقيدة راسخة في القرن الأول، والمشاكل دي ما بيعلقوش عليها، ما بيعلقوش عليها، ما بيعلقوش. يعني الواحد بيبقى مثلا عارف إن النص ده فيه مشكلة، بيبقى نفسه يشوف تعليق مفسر، طب أنت هتحل المشكلة دي إزاي؟ بيعمل فيها عبد العبيد زي ما بنقول، يعني ما بيذكرش المشكلة ولا كأن في حاجة في النص ده أصلا، وممكن تصل بيه الدرجة أنه ما يفسرش النص ده وينط على اللي بعديه، ما عندوش أي مشاكل، ما مش مقيد بحاجة. يعني أنطونيوس فكر مثلا ولا تدرس يعقوب مرتين مفسر مثلا نص بنص، ممكن تيجي عند نص انت عارف ان في مشكلة ما يفسروش، او ممكن يفسروا بس يجيب تفسير ملهاش علاقة بالمشكلة، يعني اي كلام بعيد عن المشكلة اللي في النص، تيجي تقول طب ايه الحل، ما هو ما تعرضش المشكلة. فده اول نقطة، ان لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. النص ده للأسف بيطلعوا فيه المسيح عليه السلام انه كذب بحسب النص. في نقطة تانية، ان هذه العقيدة الراسخة اثرت على المسيحية باكتر من شكل. هو حتى بولس نفسه، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، في رسالته الى اهل تسالونيكي الاولى، اهل تسالونيكي دول لو انت قريت الرسالة، ودي نقطة انا عاوز اشرحها، يعني احنا عندنا حاجة بنقول سبب نزول الاية، في واقعة معينة حصلت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في قرآن نزل علشان، سواء غزوة سواء موقف مع الصحابة ايا كان، في ايات كثيرة لها اسباب نزول، ودي بتساعدك على فهم الآية. تمام، المسيحية برضو عن الرسائل اللي بعتها بولس دي بعتها لأسباب معينة، يعني هو مش كل سنة بيبعت لهم رسالة بيمسي عليهم ويشوف أخبارهم، لا، ده هو كان بيسمع عن حاجات وعلشان خاطر الحاجات دي كان بيبعت لهم رسالة، فغالبا الحاجات اللي بسببها كان بيبعت رسائل ثلاث حاجات، يا إما تصرفات المسيحيين أنفسهم، المجتمع المسيحي بيتصرفوا تصرفات وحشة، بيتخانقوا مع بعض، بيضطهدوا بعض، مثلا المجتمع المسيحي متكون من فصلتين، ناس كانوا وثنيين وأصبحوا مسيحيين، وناس كانوا يهود وأصبحوا مسيحيين، في الخلفية مختلفة فبيتخانقوا مع بعض وبيضطهدوا بعض وبيضربوا بعض والكلام ده. فبولس كان بيسمع بالكلام ده فكان بيبعت لهم رسائل عشان يظبط الامور دي. ساعات كان بيسمع عن انحرافات اخلاقية في المجتمع المسيحي، ناس بتزني، ناس بتسرق، ناس بتقتل، فبيبعت لهم رسالة يقول لهم لموا نفسيكم مش معقول كده. وكان في يعني كان في واقعة والعياذ بالله، بولس كان بيقول انتوا فضحتوني، بيقول انتوا حصل في مجتمعك شيء ولا حتى الوثنيين بيعملوه، لدرجة يعني شوف الفضيحة وصلت لدرجة ايه. ايه بقى المشكلة دي؟ ان رجل بيعاشر زوجة ابيه، فقال له دي مصيبة سودة ما حصلتش حتى عند الوثنيين، ازاي تحصل في المجتمع المسيحي، وحكم على الشخص ده بالموت. فاكر يا حاج ابراهيم اما قلت لك الحدود، حكم عليه بالموت وقال الراجل ده هيموت تهلك جسده علشان ايه؟ روحه تخلص، فكأن الموت ده هيطهره يوم القيامة وهيدخل الجنة يعني. فالمهم ان كان بيحصل مشاكل كتير. ومن المشكلة الثالثة، احنا قلنا التصرفات المسيحيين والانحرافات الاخلاقية، وفي كمان الارتداد والمعلمين الكذبة. بولس يروح لناس يخليهم مسيحيين يرجع تاني مرة يلاقيهم ارتدوا، يروح مهزقهم، اني اتعجب كيف ترجعون عن ومش عارف ايه، ازاي ارتدتوا بالسرعة دي. دي رسالة غلطية اصلا كلها بيتكلم على موضوع الارتداد. في بداية الرسالة بيقول لهم انتوا ازاي تركتوا المسيح بالسرعة دي، انتوا ايه يعني، ما تمرش فيكم دعوتنا وكده يعني. فدول كانوا ثلاث مشاكل رئيسية. فالمهم علشان نرجع لقصة النص، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. أهل تسالونيكي كانوا بيتعرضوا لاضطهاد شديد، وناس منهم ماتوا تقريبا. اليهود كانوا بيضايقوهم وبيعذبوهم، أو الرومان، المهم كانوا بيتبهدلوا، كان في منهم ناس ماتوا. فبولس كان بيعزيهم وعاوز يقول لهم يعني أنا قلت لكم إن المشوار صعب، وإن أنا نفسي اضطهدت وإنتوا كمان لازم تمشوا زي ما الرسل اضطهدوا وأنا اضطهدت والكلام ده. طيب ما في ناس ماتت يا بولس. قال لهم لا ما تقلقوش، الناس اللي ماتوا دول هيقوموا من الأموات عند مجيء المسيح. فالمسيح هيجي مرة تانية والأموات دول هيقوموا، وأحنا كمان الباقين، نحن الأحياء نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني اللي ماتوا قبلينا دول هيقوموا الأول ويروحوا للمسيح، عشان دول شهداء بقى وهيتكرموا قبلينا، وأحنا الأحياء الباقين. يعني بولس كان بيعتقد أنه هيفضل عايش لغاية ما المسيح يجي. طبعا المسيح لسه ما جاش، وبولس مات، وأجيال بعد أجيال ماتوا وما فيش حد جلس. فإيه بقى ده النقطة الأولى، إن دي النقطة الأولى، إن بيطلعوا المسيح للأسف كذاب، مش كذاب، كذب يعني في هذه النقطة. مش عاوزين نكون منطقيين، ده بحسب الإنجيل يعني. إن كذاب يعني هو كان متعود يكذب كتير، احنا بنقول إن الأناجيل بتخلي المسيح عليه السلام للأسف إنه كذب فأكثر من موضع. النقطة الثانية موضوع حفظ الكتاب نفسه. إن دلوقتي انت شخص عارف ان مش هيجي بعديك اجيال تانية، هتحفظ الكتاب لمين هيجي بعديك؟ وده اللي خلى ان بداية المسيحية ما كانش فيه تدوين. انا هدون الروايات لمين اصلا؟ ما فيش حد جاي بعدية علشان اترك له الروايات. فكانوا بيعتمدوا فقط على النقل الشفهي، ويدوبك الجيل اللي عايش بيقعد يحكي البعض وخلاص. فدي ده ادى الى ان الكتاب ما كانش عندهم نية ان هم يحفظوه، ما كانش عندهم التدقيق في النقل والكلام ده. من الموضوع مش مستاهل يعني، ما حدش اصلا هيعيش من بعدينا، واحنا اخر ناس هنعيش. في العدد رقم 35 بيقول السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. هم بيعتقدوا ان الكلام ده على الكتاب المقدس او على الاناجيل، ان ربنا حافظ كتابه وان لا يمكن يتحرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاحنا بنقول لا، ان النص ده السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول، هو يقصد الكلام اللي هو قاله قبل كده، ان كذا هيتحقق وكذا هيتحقق وده هيتحقق وهيحصل كذا وكذا وكذا. فهو بيقول ان الكلام ده لازم هيحصل ولازم هيتحقق، ملوش علاقة بحفظ الكتاب. في تعليق لا، وده كان عقيدة راسخة في القرن الأول. لا، إن أنا أعتقد إن الذين اختلفوا فيه لا في شك من دي، ده الجزء ده خاص بإن هل هو صلب ولا هل هو ما صلبش. في آية تانية في سورة مريم اللي هو قول الحق الذي فيه يمترون. ففي آيات كتير بتدل ان هم اختلفوا في المسيح نفسه. لا، انا بحسب علمي ان في القرون المسيحية الاولى ده كان امر راسخ عندهم، ما كانوش مختلفين فيه. لا، انا احنا ما عندناش وثائق كافية من القرون الأولى علشان نقدر نعرف عقائدهم بالظبط. ده احنا بنستقرئ يعني الإنجيل ده يعتبر من أقدم الوثائق اللي احنا من خلالها بنحاول نعرف, ورسائل بولس تعتبر هي كمان من أقدم الوثائق اللي احنا بنحاول نعرف المجتمع المسيحي الأول ده كان عايش ازاي. فالمجتمع المسيحي ورسائل بولس بتوضح ان هو كان عارف ان المسيح خلاص جاي وهو هيفضل عايش ايام المسيح هيجي. دي النص 34 النص 35 كده علقنا عليه. النص بقى تاني بتاع 36, واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا ملائكة السماوات الا ابي وحده. النص ده في مرقس قلنا ان فيه ولا الابن الا الاب. النص هنا في متى مش بنقول متى شالها, متى في اقدم مخطوطاته برضو فيها ولا الابن الا ابي وحده او الا الاب وحده. موجودة, انت لو بصيت في الترجمات التانية هتلاقي برضو كلمة ولا الابن, لكن النساخ اللي جم من بعد كده ما عجبهمش ان النص بيقول ان الابن اللي هو بالنسبة لهم الاله برضو ما يعرفش علم الساعة. ما هو ما يعني هو كده كده ما هو انا وضحت النقطه دي قبل كده. هو كده كده النص بيذكر الابن وما بيذكرش الابن. موضوع الا ابي وحده او مش وحده هو برضو يعني بتنفي, لكن المشكله زي ما تقول حاجه نفسيه يعني. هو تاذى من انه يشوف في النص نفي صريح ان الابن, يعني بيقول لك حتى الابن اللي مكانته رفيع عند الله عز وجل حتى ما يعرفوش, اللي هو نفس سؤال جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم, قال له متى الساعة؟ قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فحتى قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه اعظم الخلق واشرف الخلق برضو رغم مكانته الرفيعة فهو ما يعرفش علم الساعة. فكان المسيح بيقول كده برضو ولا الابن, انه حتى المسيح عليه السلام انه من اول العزم من الرسل واعظم الانبياء حتى هو ما يعرفش علم الساعة. هم اتضايقوا من النقطة دي ان ده حذف نفسهم. وانا علقت قبل كده ان امبروسيس اسقف ميلان في كتابه الايمان المسيحي قال لك ان كلمة ولا الابن دي الهراطقة هم اللي ضافوها, وشرحنا ان دي تبقى مصيبة كبيرة لو الهراطقة ضافوا في الكتاب وفضل هرطقتهم في الكتاب لغاية النهاردة, يبقى انت الكتاب اتحرف وفضل التحريف موجود في الكتاب لغاية دلوقت. في مثلا يقول لك هو كان يعلم بس هو مش يقول زي مثلا يبقى كذب. دلوقتي لما انا اكون عارف حاجة وانت تيجي تسألني عليها, انا عملت امتحان وابراهيم يقول لي انت جبت السؤال الفلاني, انا اقول له انا مش هقول لك, انت لما تشوف الامتحان هتعرف, لكن اقول له انا ما اعرفش ايه اللي في الامتحان يبقى انا بكذب. فده نص احنا اتكلمنا عنه قبل كده. في عندك مثل العبد الامين ومثل العذارة في العدد رقم في الإصحاح 25 في العدد رقم 10. هنا في المثل عذارة العشر ده بيتكلم بيقول ان في عذارة اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس ومش عارف ايه. في بعض الناس بيستشهدوا بالمثل ده على تعدد الزوجات, ان هم انت لو قرأت المثل هو عريس واحد وهيتجوز العذارة دول, ده المثل بيوضح كده بكل صراحة. في العدد رقم 10 بيقول ايه, وفيما هن ذاهبات ليبتعنا. القصة بيقول لك في عذارة قاعدين معهم مصابيح وتقريبا العريس ده هيجي بالليل يعني. ف شوية منهم كانوا حكيمات وشوية منهم ما كانوش حكيمات يعني. فاللي ما كانوش حكيمات دول شغلوا المصباح بتاعهم وخلصوا زيت المصباح. التانيين قالوا لا احنا مش هنشغل المصباح دلوقتي ومش عارف ايه وهنحافظ على الزيت اللي فيه. اللي الزيت بتاعهم خلص راحوا يشتروا الزيت, ام العريس جه بقى على غفلة. فالعدد رقم 10 هو بيقول وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذراء أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكم إني ما أعرفكن فاسحروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. هو مثل غريب في بعض الناس بيستشهدوا به إن هو عريس واحد وعذراء هيتجوزهم فيبقى كان عندهم تعدد زوجات. هو في نصوص كتير أصلا في العهد الجديد بتوضح النقطة دي. من ضمن النصوص إن في رسالة منسوبة لبولس وبولس فعلا ما كتبهاش لما بيتكلم عن الأسقف. وليه بنعرف ان بولس ما كتبهاش؟ لان على ايام بولس وفي رسائل اخرى احنا متأكدين ان بولس كتبها بيشرح ان في الكنيسة الكل كانوا متساويين، فما كانش فيه لا أسقف ولا غيره، كلهم كانوا متساويين لبعض. لكن فيما بعد ما العقيدة بتاعت لا يمضي هذا الجيل حتى يزول هذا كله، بعد ما فات وقت والناس بدأت تدرك ان خلاص يعني المسيح شكله مش جاي، فبدأوا يبتدوا يعملوا هيكلة للكنيسة. ان هم بدأوا حسوا ان خلاص الكنيسة دي هتاخد وقت بقى، هتفضل بقية فترة، المسيح شكله هيتأخر، فبدأوا يعملوا هيكلة ويقولوا ده مسؤول عن كذا وده مسؤول عن كذا وده فوق ده وكلام ده. فالرسالة دي احنا عارفين ان بولس ما كتبهاش ليه، لان فيها هيكلة للكنيسة وعلى ايام بولس ما كانش موجود الكلام ده. فهو بولس بيقول الاسقف بقى المفروض يكون ازاي، فكاتب في النص انا مش فاكر العدد ولا الاصحاح مش مهم يعني هنفوت عليه بعدين، بيقول ان الاسقف لازم يكون بعل امرأة واحدة. ده معناه ايه؟ معناه ان انت مدام حددت للأسقف انه يدوبك يكون عنده مرأة واحدة، ده معناه ان ممكن ناس تانيين يتجوزوا اكتر من واحدة، بس انت عشان أسقف وعندك شعب لازم تهتم بيه فمش هتقدر يعني تهتم بامور اكتر من زوجة فتكتفي بزوجة واحدة. ده النص معناه كده. في نصوص تانية وكان في حلقات لمحمود داود على قناة المخلص بيتكلم فيها على موضوع تعدد الزوجات في العهد القديم والعهد الجديد. مثل الوزنات دي برضو ما فيهاش حاجة مميزة. الخراف والجداء في العدد رقم 34 بيقول ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. النص ده احنا بنستشهد بيه ليه؟ القصة بتاعت نص يوحنا اللي هو بيقول قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. انا عاوز بس اطلع، انا فاتح قصادي هنا البتاع، عاوز اقرأ بس النصوص واشرحها سريعا. هنا في النص ده مشهور جدا والمسيحيين بيستشهدوا بيه كتير، اللي هو موجود في يوحنا 8:58 تقريبا. اهو القصة كلها من البداية ان المسيح عليه السلام بحسب انجيل يوحنا كان بيكلم اليهود فبيقول لهم ايه؟ ان كنت امجد نفسي فمجدي فليس مجدي شيئا. يعني انا لو بمجد نفسي وبكبر من نفسي يعني فده ملوش قيمة، ان الشخص يمدح في نفسه يعني ده ملوش قيمة. ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم. فدي نقطة برضو بتوضح ان اله العهد القديم مش اب وابن وروح قدس، وان اليهود ما كانوش بيعبدوا ثلاثة، ده هو الاب بس هو اله العهد القديم. ابي هو الذي يمجدني الذي تقولون انتم انه الهكم ولستم تعرفونه وأما أنا فأعرفه، وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا لكي أعرفه، لكني أعرفه وأحفظ قوله. يعني بيقول لنا أعرف ربنا كويس أنتم ما تعرفوش ربنا. في نص بقى ده النص اللي عمل مشكلة عند اليهود، بيقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فراح اليهود ما فهموش النص ده معناه ايه، فسألوه قالوا له ليس لك 50 سنة. والنص ده عمل مشكلة بالنسبة لبعض الاباء، ان في نص في انجيل لوقا بيقول ان المسيح لما اتعمد على يد يوحنا المعمدان كان عنده 30 سنة، فهم بعض العلماء بيقولوا بحسب الأناجيل المسيح معاكش معاش أكتر من 35 سنة، من 30 ل 33 سنة بالكتير. فهنا اليهود بيقولوا أنت ما بقالكش 50 سنة. أحد الآباء فهم من النص ده أن المسيح وقتها كان خلاص قرب أنه يبقى عنده 50 سنة، فده أصلا تقريبا كان أحد الآباء الأوائل، والمسيحيين اتهمون دماغه خرفانة يعني انه ما كانش بيفهم وكان ساذج وكده يعني. فالمهم هم بيقولوا له انت ما بقالكش 50 سنة عايش يعني. افرأيت ابراهيم؟ هم ما فهموش، قالوا له ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح. قالوا له انت ما بقالكش 50 سنة، انت مش عايش من ايام ابراهيم يعني عشان يشوفك ولا انت تشوفه والكلام ده؟ ما فهموش. قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. زي ما تقول كان المسيح حب يلعب في دماغهم أكتر ويعني ويحسسهم أنهم مش فاهمين أي حاجة خالص. النص بيقول إبراهيم تهلل بأن يرى يومي، يعني إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. فكأن المسيح عليه السلام بيقول أن إبراهيم عليه السلام علم أن هيجي من نسله نبي عظيم اللي هو المسيح عليه السلام، فلما عرف ان في يوم من الايام هيجي نبي عظيم زي المسيح عليه السلام تهلل وفرح. فهم مش فاهمين ازاي ابراهيم عليه السلام هيعرف المسيح عليه السلام وده قبل ده بمئات السنين. فقال له لا، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، او المفروض الترجمة الادق ان انا قبل إبراهيم. ده النص مفروض يترجم بالشكل ده أو بالمعنى ده، أو أنا موجود قبل إبراهيم، أو أنا كائن قبل إبراهيم. المسيح عليه السلام بيقصد إيه؟ إن كل الناس أصلا معروفين وكائنين في علم الله الأزلي. المسيحيين بقى ما بيقبلوش التفسير ده، ما رغم إن التفسير ده إن الإنسان له كيان قبل ما يكون له كيان في الجسد قبل أن يولد ويعيش على الأرض. التعبير ده تعبير في الجسد، في الجسد، أو زي ما مكتوب في العبرانيين الذي في أيام جسده. يعني إيه أيام جسده؟ يعني في أيام ما عاش فعلا حياته على الأرض. لكن هو عارف أن كل إنسان له كيان في علم الله عز وجل منذ الأزل، زي الآية اللي بتقول إذ أخذ الله من إيه؟ نعم أيوة ألست بربكم؟ قالوا بلى. اللي هو الآية تفسيرها إن الله عز وجل مسح على ظهر آدم عليه السلام فخرجت ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. التفسير ده بقى ما بيعجبش المسيحيين، ان الانسان له وجود او كيان قبل تأسيس العالم، زي النص بقى اللي احنا فيه دلوقتي بيقول رسل الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. هنا بيقول منذ تأسيس العالم، في نصوص تانية بتقول قبل تأسيس العالم، في نصوص تانية بتقول اللي هو المعنى قبل ما يكون في خلق اصلا، ان كل الامور دي مكتوبة عند الله عز وجل وانتوا كلكم يعني اقداركم مكتوبة عند الله عز وجل قبل ان تعيشوا باجسادكم على الارض. احنا هنرجع تاني للنص بتاع يوحنا ده فيما بعد، لكن حبيت الفت ليه النص ده مهم يعني، او ليه بشير اليه كنص مهم. في النص رقم 41 ثم يقول أيضا للذين عن اليسار، في ناس عن اليمين أو زي ما احنا بنقول كمسلمين في أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فهنا النص بيقول إن أصحاب اليمين، ثم يقول الملك للذين عن يميني، أصحاب اليمين يعني دول، تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم. طب أصحاب الشمال اللي على الشمال دول، ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. المسيحيين بيجوا عند بعض النصوص اللي بتقول ان المسيح عليه السلام له ملائكة، فبيجي يقول لك ده الاله بس هو اللي له ملائكة، فكون ان المسيح مذكور ان له ملائكة يبقى ده معناه ان هو الاله. احنا كنا لفتنا الانظار قبل كده ان عقائد المسيحيين بالنسبة للملائكة عقائد مخربطة، ان هو هنا بيقول النار الابدية المعدة لإبليس وملائكته، يعني الملائكة دول هيدخلوا النار مع إبليس. وقلنا ان في نصوص تانية في رسالة بطرس بتقول ان في ملائكة هيتسلسلوا ويترموا في نار جهنم، وفي نصوص تانية بتقول ان بولس هيدين ملائكة ويحكم عليهم. فالملائكة، وحكينا بقى القصة بتاعت العهد القديم ان الملائكة عندهم نوع من انواع الشهوة، وان هم شافوا بنات حلوين ونزلوا اتجوزوا بيهم، والقصة بتاعت سفر اخنوخ. وقلنا ان بولس قال ان المرأة المفروض تغطي شعرها في الكنيسة من اجل الملائكة. ليه من اجل الملائكة؟ من اجل الملائكة علشان خاطر يمكن ملاك يشوف بنت حلوة كده ولا كده كشف شعرها، فتحصل المصيبة اللي ذكرت في سفر التكوين قديما. تخاريف موجودة عندهم في كتابه. انا بقول يا جماعة احنا ممكن نخرج المسيحيين من المشكلة دي، ان كلمة ملائكة في اللغة اليونانية معنى انجلوس. كلمة انجلوس قد تترجم، كلمة انجلوس دي اللي متاخد منها الكلمة الانجليزية انجل اللي هي ملاك، يعني بتستخدم باكثر من طريقة، يعني ممكن ما يكونش كلمة ترجمتها الوحيدة ملاك، بتستخدم ساعات بمعنى رسول او بمعنى مبلغ او بالمعنى ده. فممكن نقول النص ده مش معناه ملائكة، معناها ان ابليس والناس اللي بيبلغوا عنه وبيتبعوا رسالته وبيبلغوا رسالته للناس دول هم اللي هيتحدفوا معاه في النار. ولكن في نصوص تانية بيتعامل مع الملائكة لا، يعني احنا لو اولنا النص ده بشكل معين رغم ان دي مش شغلانتنا، يعني هم ما عندهمش مشاكل في ان ملاك يدخل النار ولا ما يدخلش، لكن في نصوص تانية بتوضح ان لا عندهم ملائكة هتتسلسل وتترمي في نار جهنم والكلام. فاحنا بنستخدم النص ده ليه؟ ان هيجي مسيحي يقول لك ده في نص بيقول المسيح له ملائكة، فنقول لا انت عندك كمان ابليس له ملائكة يبقى ابليس اله. هو مش مشكلة لان ابليس اصلا مكتوب عنه انه اله هذا الدهر، ودي مشكلة احنا اشرنا اليها وهنفوت عليها. النص اليوناني، فاكرين لما كنت قلت لكم في فرق ما بين اله والله، لان في نصوص تانية في العهد القديم بتقول مثلا انا اجعلك الها لفرعون، فهو لما كان بيجي يكتب النص باللغة اليونانية ما كانش بيحط الكلمة اله اداة تعريف، لانه عارف لو الكلمة دي تحط لها اداة تعريف يبقى هو يقصد الاله الحقيقي المستحق للعبادة. لكن هو بيقول انا اجعلك اله لفرعون، ده معناه ان انت عندك سلطة وسلطان من الله عز وجل، ده المعنى. وانتم مش عارف ايه، اليس مكتوب في ناموسكم انا قلت انكم الهة للقضاء، انا انكم الهة، الهة يعني انتم لكم سلطان وبتحكموا على البشر. فلما تيجي تبص على النص اليوناني ما بيحطش أداة تعريف، بيكتب مثلا ثيول، أنا أكتبها هنا في الكراسة، ثيول اللي هي آلهة ما بيحط لهاش أداة تعريف، وأنا أجعلك إلها اللي هي ثئون ما بيحط لهاش أداة تعريف. هتعرف تجيب عليها يا مولانا؟ ثيول دي بالجمع، أصلا عندهم في اليوناني كل الكلمة عندهم جمع ومفرد، والحالات الإعرابية المختلفة كل حالة إعرابية ليها أداة التعريف بتاعها حاجة تخوت، يعني انت عندك في العربي ألف ولام، عندك في الإنجليزي ذا، هم عندهم بقى المفرد المرفوع له أداة تعريف، والمفرد المنصوب له أداة تعريف، والمفرد المجرور له أداة تعريف، وبعدين الجمع بقى الجمع المرفوع له أداة تعريف تانية، فتبقى عندك ست ادوات تعريف مختلفه. فتبقى لو ثيوي جمع هو ثيوي، ما مفروض ثئوس هو ثئوس، تون ثئون، ف توثئوك وهكذا. فاهم ازاي؟ يعني كل كلمة لها هذا التعريف. فهنا المشكلة بقى اللي احنا جبنا بيقول لك ابليس مكتوب عنه انه اله. المشكلة ان النص في كورنثوس في اليوناني بيحط للكلمة اداة تعريف هو ثئوس. فالاباء اختلفوا، قال لك النص ده ثئوس ليها اداة تعريف يبقى بيتكلم عن الاله الحقيقي المستحق للعبادة. لكن المشكلة ان النص بيقول ان اله هذا الدهر اعمى اذهان غير المؤمنين، فهم ما عجبهمش الوصف فاختلفوا. قال لك هو الاله الحقيقي هيعمي اذهان غير المؤمنين؟ فقال لك لا، ده الشيطان هو اللي يعمل كده. في ناس تانية يقول لك لا، ازاي الشيطان يبقى متقال عليه كده والنص اليوناني محطوط له اداة تعريف؟ ففي واحد من المفسرين اسمه ادم كلارك بيقول انا مستاء ان في ناس بيقولوا ان النص ده عن الشيطان والنص بيقول هو ثئوس ذا جاد الاله. فدي مشكلة كبيرة يعني، ودي من ضمن الظواهر اللي احنا قلنا عليها العقيدة الدويستية، ان عندهم موضوع الخير والشر وان قوى الشر مكافئ لقوى الخير وبيحاربوا بعض وده اله وده اله والفيلم ده. طيب التآمر لقتل يسوع، هتلاقي النص بيقول حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة في العدد رقم 3 رؤساء الكهنة والكتب الشيوخ والشعب إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا ليس في العيد، يعني بلاش في العلن يعني والناس متجمعة في العيد لحسن الشعب يقلب علينا. سكب الطيب على يسوع، ده القصة دي في حد ذاتها مذكورة في الأربع أناجيل، الأربع مرات مختلفين عن بعض في الوصف وفي المكان وفي كل حاجة. يعني انت قريت قصة سكب الطيب هتلاقي في إنجيل بيقول لك دي سكبت الطيب على راسه وغرقت جسمه كله، في قصة تانية بيقول لك لا دي يدوبك دهنت رجليه. والوصف اصلا سيء ان احنا ننسبه للمسيح عليه السلام، ان انت هتلاقي ان في قصة بيقول لك ان هي قعدت تمسح شعرها في رجليه، في قصة تانية وللأسف ده امر مخزي ان هما بينسبوا الكلام ده للمسيح، ان الست قعدت تبص في رجله، فالناس اللي كانوا قاعدين مع المسيح قالوا له انت ازاي سايبها تبص في رجلك، راح رادد عليهم قال لهم سيبوها دي بتبصني، انا دخلت عندكم وانتم محدش بسني ولا حد عمل ايه. يعني تعليق عجيب، تعليق عجيب وللأسف منسوف للمسيح عليه السلام. والمسيحيين ما عندهمش اي مشكلة، يعني في اوصاف فعلا عجيبة غير مقبولة ان هي تكون منسوبة للمسيح عليه السلام، من ضمنها قصة سكب الطيب. هتلاقي هنا قال لك في مكان يسوع في بيت عنيا، تبص في اناجيل تانية هتلاقي في مكان تاني غير بيت عنيا. شوف بقى الوصف نفسه في القصة المرأة عملت ايه بالظبط، هتلاقيه فيه اختلاف. ما علينا، هو بقى يفسر زي ما هو عاوز يفسر. في العدد رقم 13 بيقول الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل، يقصد ايه بهذا الانجيل؟ كان بيشير لحاجة معينة ولا كان يعني في مشكلة عند المسيحيين في تفسير النص ده؟ زي النص بتاع مرقس 1:15 اللي بيقول لك اقترب مش عارف ايه نهاية الزمان فتوبوا وامنوا بالانجيل. ايه هو الانجيل ده؟ ان المسيحيين ما بيعترفوش ان المسيح عليه السلام كان له انجيل، كتاب اسمه الانجيل. هم بيواجهوا مشاكل لتفسير بعض النصوص دي، خيانة يهوذا. المهم مش مشكلة القصة دي، عشاء الفصح مع التلاميذ. القصة دي عشاء الفصح مذكورة في متى ومرقس ولوقا، يوحنا مش ذاكرها خالص. القصة دي من أبرز الأمثلة اللي بارت إيرمان بيشرحها عشان يوضح قد إيه كتبت الأناجيل نفسيهم. ولما بنتكلم بقى عن تحريف الكتاب بنتكلم عن التحريف على كل المستويات، اللي أصلا كتبوا الكتب وجمعوا الروايات ودونوها غيروا في القصص علشان حاجات في دماغهم. لما شرحنا قبل كده كتير متى كان بيغير في القصص اللي هو كان بينقلها من مرقس. هنا بقى القصة دي بتاعت عشاء الفصح مذكورة عند متى ومرقس ولوقا. يوحنا ما ذكرهاش خالص. يوحنا قال ان المسيح اتصلب بحسب زعمه في اليوم بتاع الاستعداد للفصح. الفصح ده عيد يهودي بيحتفلوا بيه علشان يتذكروا نجاة موسى عليه السلام من فرعون، وبيأكلوا مأكولات معينة بترمز للأحداث اللي حصلت في سفر الخروج. مش عارف بيذبحوا خروف، ده له علاقة بحاجة حصلت في العهد القديم ان ربنا غضب على بني اسرائيل بعد ما موسى كلم الله عز وجل. عارفين انتوا القصة دي ايضا مذكورة في القرآن، وان موسى عليه السلام قال ان شئت اهلكتهم من قبل واياي، فالله عز وجل غضب عليهم. القصة دي برضو مذكورة في سفر التكوين، ففي سفر الخروج اسف. فالله عز وجل قال لهم علشان خاطر اغفر لكم وعافوا عنكم تذبحوا ذبيحة كفارة، والدم بتاع الذبيحة تحطوها على عتبة باب البيت. باب البيت اللي مش هنلاقي قصاده يعني ملك الموت، كان القصة عن ملك الموت. الباب اللي قصاده ما فيش دم، ملك الموت هيدخل يقتل كل، ياخد أرواح كل اللي في البيت ده. فبني إسرائيل بيتذكروا القصة دي فبيذبحوا خروف من ضمن مأكولات عيد الفصح يعني، ومش عارف بياكلوا عيش مخبوز من غير خميرة للدلالة على ان حياتهم كانت صعبة وفي ضيق، ما كانشوا بياكلوا اكل رغد، وكان المهم حاجات كده، ومش عارف اعشاب مرة علشان خاطر يتذكروا ايام العذاب والهوان اللي كانوا عايشينه ايام فرعون وهكذا. المهم ده عشاء الفصح. انا في رأيي اعتقد ان عشاء الفصح ده له علاقة بقصة المائدة اللي مذكورة في القرآن الكريم، ان هما ان فعلا المسيح عليه السلام كان هياكل مع بني اسرائيل عشاء اخير قبل ما الله عز وجل ينجيه من الصلب. تمام؟ فرح بني اسرائيل بدل ما هما اللي هيعدوا الوجبة من نفسيهم، الله عز وجل أنزل عليهم المائدة من السماء. ده تفسيرنا الشخصي واستقرائي للنصوص، إن في بعض المسيحيين يقول لك قصة الأكل ده والمائدة دي مش موجودة أصلا. لا، أنا بدعي وبقول العشاء الأخير ده هي المائدة اللي نزلت من السماء. أي نعم، ما فيش دلالة في الأناجيل دي، لا أنا بقول كده خلاص. المهم نرجع ليوحنا ومتى ومرقس ولوقا. يوحنا قال ان المسيح اتصلب في يوم الاستعداد للفصح. يوم الاستعداد ده اللي هم بيجيبوا الخروف ويذبحوه ويجهزوا الاكله. طب ليه يوحنا عمل كده؟ ما هو يوحنا ما دام قال ان المسيح اتصلب يوم الاستعداد، معناه ان المسيح ما اكلش الفصح، وفعلا يوحنا ما ذكرش فصح ولا عشاء اخير ولا اي حاجه من الكلام ده، ولا مكتوب في يوحنا انه كسر الخبز وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، ولا اشربوا هذا هو دمي. الكلام ده يوحنا ما عرفش عنه حاجه. طب ليه يوحنا عمل كده؟ لان يوحنا بيقول في بدايه الانجيل ان المسيح هو حمل الله اللي هيذبح ويرفع الخطيه، فهو عاوز يخلي ان المسيح فعلا هو كأنه الخروف اللي اتذبح في اليوم اللي اليهود بيذبحوا فيه خرفان علشان يتذكروا لما ذبحوا خرفان وربنا غفر لهم. ظبط القصة دي كلها علشان يدي المعنى ده. وكل العلماء عارفين ان اللي كتبه يوحنا ده ملوش اي صحة، لان تاريخيا اللي اتذكر في مرقس ومتى ولوقا هو ده الصح. فاهمين ازاي؟ بس ده تحريف بشع، ان يوحنا غير القصة كلها علشان يدي ملمح عقائدي هو بيظنه وهو بيعتقد. تمام؟ فهنا بيقول عشاء الفصح مع التلاميذ. هنا هو الألم آخر. هنا بيقول لك فقال اذهبوا إلى المدينة إلى فلان. ثانية واحدة ادي للأخ لو عايزه تاني. فهنا بيقول اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له المعلم يقول إن وقتي قريب عندك اصنع الفصح عندك اصنع الفصح مع تلاميذي. يعني ايه ان وقتي قريب؟ يعني كأنه بيقول انا خلاص يعني الوقت ازف وهيحاولوا يقتلوني او القصة دي. المهم ولما كان المساء اتكى مع الاثنى عشر ومش عارف ايه المسيح قال ان واحدا منكم يسلمني في العدد رقم 21 فحزنوا جدا وابتدى كل واحد منهم يقول له هل أنا هو يا رب؟ هل أنا هو يا رب؟ كل واحد بقى إيه؟ يعني بيفكرني بالقصة إن تقريبا منسوق إن حذيفة من اليمن رضي الله عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له أسماء كل المنافقين. فكان جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة من اليمن ودي من من من يعني شدة تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه يظن في نفسه انه قد يكون هو من ضمن المنافقين. فسأل حذيفة من اليمان استحلفك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنه؟ ثم كل التلاميذ قعدوا يقولوا هل انا هل انا هل انا. فالمهم فاجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصفحة هو يسلمني. يعني احنا هناكل من طبق انا هاجي امد ايدي في الطبق اللي هيمد ايده معايا في نفس الوقت هو ده اللي هيسلمني. ان ابن الانسان ماضي كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الانسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. يعني ده الرجل ده يعني هيروح في داهية. فاجاب يهوذا مسلمه وقال هل انا هو يا سيدي؟ قال له انت قلت. في نقطة بقى كلمة أنت قلت دي معناها إيه؟ لأن في نصوص تانية الراجل قيافة في وقت المحاكمة بيقول للمسيح أنت هو المسيح ابن الله الحي. فالمسيح بيقول له أنت قلت. فأنت قلت دي معناها إن اللي أنت قلته ده فعلا صحيح وأنت اعترفت بنفسك ولا معناها ده ادعائك أنت وأنا ماليش دعوة بيه. فلا ده يعني احنا قلنا قبل كده تبحثوا في الاناجيل عن كل النصوص اللي بتقول فيها انت قلت ومن خلال السياق تحاول تعرف كلمة انت قلت دي معناها. ما هم احنا قلنا هم بيترجموا الكلمة دي بمزاجهم. عشاء الرب في العدد رقم 28 بيقول لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. القصة ده كلها القصة دي كلها طبعا مش موجودة عند يوحنا. وهنا بيقول الذي للعهد الجديد قلنا دي من ضمن النصوص اللي المسيحيين سموا على أساسها كتابهم العهد الجديد. إن هم كانوا محتارين يسموا مجموعة الكتب اللي هم اختاروها مقدسة دي سموها بإيه. احنا عندنا القرآن الله عز وجل سمى القرآن. يعني هم قعدوا يستقرئوا هنسمي كتابنا ده ايه. فلقوا ان موضوع العهد الجديد ده متكرر وان في نص في ارميا بيقول ان الرب الاله سيقطع مع بني اسرائيل عهدا جديدا. انا عاوز اطلع النص ده ثواني من ارميا لان النص ده فيه حتة حلوة. يعني انا بدعي ان النص بتاع ارميا ده بيتكلم عن المسلمين اصلا وإن احنا أصحاب العهد الجديد. بمعنى إن الله عز وجل أعطى فرصة لبني إسرائيل وكأن هم اللي معاهم النبوة وهم اللي بيجي فيهم الرسالات وكل حاجة. وزي ما المسيح قال كانوا بيقتلوا في الأنبياء وما كانوش بيحفظوا الكتب وكذا وكذا وكذا فيؤخذ منهم النبوة دي وتعطى لأمة تانية. فالأمة التانية دي بقى هي اللي هيبقى معاها عهد جديد ما بينه وما بين الله عز وجل. فالنص هطلعه ثانية واحدة عهدا جديدا. في العهد القديم النص موجود في إرميا 31 و 31، فالنص بيقول ايه؟ بيقول ها ايام تأتي. هو طبعا الكتاب اللي معاكم ده عهد جديد بس مش تلاقوا في العهد القديم. فهنا في العدد بيقول ها ايام تأتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهود عهدا جديدا. انا بدعي ان الجزء ده هم حشرينه الموضوع مع بني اسرائيل ومع بيت يهود يعني. فبيقول وخد بالك انا بستدل بالكلام ده ليه، ده مش من دماغي. فبيقول ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم النص بيختفي ليه اهو ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. يعني ولاد الذين اليهود دول ربنا انقذهم من فرعون، راحوا على طول عبدوا العجل. بل هذا هو العهد الذي اقطعه برضو مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب، اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم. الكلام ده ما حصلش غير مع المسلمين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بني إسرائيل لا هم حافظين كتابهم ولا حاجة، ولا النصارى أطين بطين. ما يعني لو كان في رهبان يهود عارفين الشريعة وحافظينها، النصارى بقى مش عارفين أصلا الألف من كوز الدرة. ده واقع. بنيجي نكلم المسيحيين في نصوص يقول لك إيه النص ده فين؟ النص ده ما عمري ما سمعته قبل كده. تيجي تقول له ده مكتوب في كتابك كذا، لا يا عم انا ما اعرفش الكلام ده مش موجود عندي. ما بيعرفوش اصلا كتابهم خالص. فانا بستدل بالنص ده واكتبها على قلوبهم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعب. فده النص ده بيتكلم ايه عن العهد الجديد اللي هيكون مع شعب ربنا، ايه هيكتب شريعته وكتابه ومنهاجه في قلوبهم وفي صدورهم. ولا الهوى مش بيتعرضوا. ما هو الكلام ده بص يا مولانا، احنا قلنا المشاكل دي الكتاب مليان مشاكل، مش اي حد بيتعرض للمشاكل الكتابية. ده بشكل عام بيبقوا عندهم الناس اللي هم بيسموهم المدافعين او الدفاعيين، زي واحد زي عبد المسيح بسيط مثلا، هو بيتعرض للمشاكل دي لكن المفسر ملوش في الكلام ده. مفسر يجيب لك النص اللي يطلع لك منها وعظة، اللي يطلع لك منها بتاع، لكن نص فيها مشكلة زي مثلا في ايام ابياثار رئيس الكهنة. طب مش ابياثار رئيس ملوش دعوة، ما بيتعرض لهاش. ممكن لو مشكلة مشهورة جدا جدا ينقل لها حل معين، وطبعا بيكون حل اي كلام وبيتفند بمجرد قراءته، لكن لا. فهنا ده النص بتاع الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. من أجل كثيرين دي معناها مش لكله، مش لكله. يعني المسيح لو احنا قلنا ده نص المسيحيين بيستدلوا بيه ان لازم يسفك دمه من أجل مغفرة الخطايا، أولا ما لوش علاقة بآدم عليه السلام. في كل الأربع أناجيل ما فيش ذكر إن الصليب له علاقة بآدم عليه السلام. نصوص كثيرة جدا بتقول إن في ناس أبرار أنا مش جاي لهم، وفي ناس خطاة حلهم التوبة. هو أصلا النص ده هو مذكور في متى مرس ولوقا، بس فيه خلاف أيضا ما بينها وما بين المخطوطات. فالجزء بتاع من أجل كثيرين دي بتدل إنه مش للكل، مش جاي للكل يعني. المهم بيقول إيه، وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. ففي ملكوت ابي دي بيقولوها ان هي الجنه، فمعنى كده ان في شرب في الجنه. وبالمناسبه يعني هو طبعا نتاج الكارما دي احنا ما نعرفش هل هو يقصد مجرد انه عصير العنب، انه ممكن يكون عصير عنب ومش متخمر ولا اي حاجه، رغم ان في نصوص تانية بتقول عن المسيح انه شريب خمر محب العشرين والزنا. ما علينا، احنا ممكن نقول يعني انه هنا بيقول نتاج الخرمة كارما قصده عصير عنب يعني. وهيشربوا جديدا في ملكوت ابي، ده معناه ان الملكوت او الجنة فيها شرب. يسوع ينبه بانكار بطرس. قلنا ان القصة دي مذكورة في اكتر من انجيل وفيها اختلاف امتى هينكر وديك هيصيح كم مرة والكلام ده. هنا في العدد رقم 34 بيقول الحق اقول لك. ده النص ده من ضمن المشاكل اللي موجوده، وكانها مصداق لقول الله عز وجل وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. الحلو بقى في النقطه لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فيتبدد خراف الرعية. ارجع شوف النص ده متاخد من أنهي مزمور، وشوف المزمور ده في صالح المسيح هيموت ولا مش هيموت. تمام؟ إن احنا قلنا كله بيقتبس من العهد القديم، بولس بيقتبس علشان يمشي اللي هو عايزه، كتبة الأناجيل بيقتبس ويقولوا ده عن المسيح. طب المسيح نفسه قال أنهي نصوص بتشير ليا؟ ارجع بقى شوف انهي نصوص المسيح قال ان دي عليا، وشوف هل هي في صالح الايمان المسيحي ولا لا. اجاب بطرس وقال له وان شك فيك الجميع، يعني لو كل الناس شكوا فيك. ويعني ايه شكوا فيك؟ يعني يشكوا فيك انت مش المسيح ولا انت مسيح، يعني ايه معنى الشك ده؟ هو بقى بيقول فانا لا اشك ابدا. فتح صدره بقى سبع رجالة وقال لك مهما حصل انا مش هشك. فالمسيح قال له بقى انت بالذات بقى انك في هذه الليلة قبل ان يصيح ديكن. يا سلام، نكرة كده يعني اي ديك وخلاص. التاني بقى كان بيقول لك الديك يعني في نصوص تانية قبل ان يصيح. ما علينا، مش مشكلة، دي كلام تافه يعني. اصل خد بالك ما ذكرش عدد. ليه ما ذكرش عدد؟ علشان في خلاف. فمتى قال هكبر نفسي من الخلاف، هقول اديك صح مرتين ولا ثلاث مرات ولا مرة واحدة، اكبر دماغي من الخلاف ده واقول اديك هيصح وخلاص. دي نقطة مهمة، ان زي ما قلت قبل كده مثلا في القصة بتاعت حبة الخردل، متى ومرقس قالوا ان حبة الخردل اصغر جميع البذور التي على الارض، وان هي هتكبر وتصير شجرة كبيرة اكبر جميع البقول. طبعا الكلام ده مش حقيقي، حبة الخردل دي بتطلع نبتة صغنطوطة قد كده، وفي حبوب اصغر حتى من حبة الخردل. فلوقا لما جه ينقل المثل ساب الاوصاف الكبيرة دي علشان ما يوقعش في نفس الغلط اللي وقع فيه اللي قبليه. فدي برضو ملحوظة يعني، ان هو قال لك يا صيح اديك وخلاص وكبر دماغه من العدد عشان ما يوقعش في مشكلة. تنكرني ثلاث مرات. قال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. يا سلام، هكذا قال أيضا جماعة التلاميذ. هنا في جثيماني ده المكان اللي قبض فيه المسيح، هو بحسب متى هنا بيقول في جثيماني. لو بصيتوا بقى في الأناجيل التانية خصوصا يوحنا هيقول إن هو في الأول كان في مكان اسمه وادي قدرون، وبعد كده راح لجبل الزيتون واتقبض عليه في جبل الزيتون. ايه؟ مسافة كبيرة. انت عندك مفتاح الخريطة بقى في ظهر الكتاب وشوف بقى الفرق. دي نقطة مهمة. وعندك اهو في اخر الكتاب في خريطة. الخريطة دي في عندك ثلاث اسهم على اليمين: وادي قدرون، جثيماني، جبل الزيتون. متى بيقول وتقريبا مرقس بيقول انه اتقبض عليه في جثيماني. يوحنا بيقول ده كان في الاول في وادي قدرون وبعدين راح جبل الزيتون. طب اصل خد بالك ده المسافة ما بين وادي قدرون وجبل الزيتون اصلا علشان يروح من المسافة دي المسافة دي في نفس الليلة ده سفر يعني انه هيمشي يعني. ما علينا. كان مرة في مسيحيين بيفسروا يعني مش بعيد يقول لك الملاك جه شاله وداه يا عم انت زعلان ليه. فهو هو مش مشكلة ماشي يا عم راح من وادي قدرون لغاية جبل الزيتون. لكن متى بيقول انه ما اتقبضش عليه اصلا في جبل الزيتون في حديقة جثيماني وده بعيد عن ده وده. فدي من ضمن الشك يعني اللي احنا قلنا من اول الجزء الخاص بتاع عشاء الرب ده والجزء الخاص بنهايات القصة مليانة تناقضات في الأناجيل. في العدد رقم 39 ده نص جميل جدا بيقول لك ايه. اولا في نقطة عاوز اوضحها قبليه هنا بيقول ثم اخذ معه بطرس وابن زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب. ذكرنا قبل كده النص بتاع اعمال الرسل ده اللي هو لما لقى واحد جالس في الاسترة عاجز مقعد من بطن امه لم يمشي قط فراح بولس قال له قم على رجليك قم على رجليك. فراح الراجل فط كده ووقف على رجله ما شاء الله يعني كان عنده عجز وما كانش بيعرف يمشي. فلما بولس عمل معه معجزة قام مشي على طول. طبعا هو كان في منطقة وثنية فالناس اعتقدت ان بولس ده اله ونزل عمل لهم معجزة وقت يعني الاله نزل لهم فلازم يعملوا واجب مع الاله. فالكاهن راح يجيب ثيران واكاليل عشان يذبح للاله ذبيحة. وقلت قبل كده ان هم قالوا على بولس انه هرمس وقالوا على برنابا انه زيوس ودول اسماء آلهة وثنية. وقلت ان في ترجمة الفاندايك مكتوب زفس. زفس ده النطق اليوناني الحديث للاسم ان في عندهم اختلاف في النطق. هي بتكتب زيتا ابسلون ابسلون سيجما اللي هي يعني زي الزد زد اي يو اس تمام. فالمقطع الاي واليو دي في اللغة اليونانية الحديثة لما يجي بعديها حرف ساكن بتتنطق زف فيها بحرف الفه يعني. فده الاختلاف زيوس او زفس ما علينا. المهم ان هم قالوا على بولس ان هو زيوس واسف قالوا على بولس ان هو هرمس وقالوا على برنابا ان هو زيوس. وشرحت ليه اشمعنى برنابا قالوا عنه زيوس لان برنابا كان راجل ضخم الجثة كث اللحية كان شكله قريب من تمثال زيوس كان باين عليه الهيبة يعني. فقال لك ده هو الاله الكبير ده الباشا اللي ما بيتكلمش وهيبة ده هو الاله الكبير زيوس. بولس ده بقى اللي بيقعد يتكلم مع الناس وبيقعد يرغي ده هو هرمس. مين هرمس ده؟ ده اله يوناني مرسال اللي هو لما الاله الكبير عاوز يبعت رسالة للآلهة التانية بيبعت لهم الاله هرمس بالرسالة اللي بيتكلم يعني. فقالوا مدام بولس اللي بيتكلم يبقى هو هرمس وبرنابا الباشا ده الوقور هو بقى الاله الكبير. المهم راحوا علشان يذبحوا له الثيران. فبولس وبرنابا ما عجبهمش الموضوع. الناس قالوا له ان الآلهة تشبهوا بالناس يعني خدوا هيئة بشر نزلوا لنا على هيئة بشر ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا وراحوا يذبحوا لهم بقى. ده بالمناسبة كنت قريت في تفسير النصوص دي يقول لك هم ليه اهل الاسترا جريوا على طول عشان يذبحوا له. قال لك في الأساطير اليونانية الآلهة نزلوا قبل كده في نفس المدينة وما خدوش واجبهم ما لقوش حد يرحب بيهم. راح الآلهة غضبت على القرية وتقريبا أبادت كل القرية ما عدا اتنين بس اللي هم الكاهن بتاع الهيكل بتاع زيوس ومراته. فقالوا لا الإله نزل لنا تاني مش هنكرر نفس الغلطة هنكرمه ونضيفه عشان ما يزعلش مننا. والضيف وكل يعني ما فيش اي مشكلة. هم المسيحيين فعلا بيعتقدوا ان ضيوف ابراهيم اللي مذكور عنهم في القرآن دول ما كانوش هم, مكتوب عنهم ملائكة, لكن المسيحيين بيعتقدوا وبحسب التقليد المسيحي ان دول كانوا التلاتة, الاب والابن والروح القدس, راحوا زاروا ابراهيم واكلوا معاه. فالمهم قالوا ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. عشان ما تسرحوش نرجع للنص اللي احنا كنا فيه. قال في العدد رقم 37 وابتدأ يحزن ويكتئب لما بولس وبرنابا لقوا الناس بيقولوا عنهم آلهة علشان ينفوا عن أنفسهم هذه التهمة. قالوا ايه؟ قالوا نحن ايضا بشر تحت آلام مثلكم. تحت آلام المسيحيين بيفسروها بشكلين بحسب النص اليوناني, يا إما تحت آلام يعني كانوا بيتضربوا وبيتهانوا, ده بولس حصل فيه لما يتحصلش في أعمال الرسل لو رأيت عنه, مرة حاولوا يقتلوه, مرة رجموه, مرة سجنوه, مرة جلدوه, اتبهدل يعني. فده معنى تحت آلام كان بيتألم وبيتعذب. والمعنى الثاني تحت آلام يعني بيحزن وبيكتئب, والمعاناة النفسية سواء كده أو كده. بولس وبرنابا استخدموا التعبير ده عشان ينفوا عن أنفسهم الألوهية. ليه؟ لأن وصف نحن أيضا بشر لوحدها مش كفاية. الوثنيين كانوا بيعتقدوا أن أصلا الآلهة على خلقة البشر شبه البشر وتمثلهم زي البشر وممكن ينزلوا ويطلعوا زي البشر مفيش مشكلة. ولكن الوثني كان يعتقد ان الاله في سعادة دائمة, والاله ما بيتألمش, والاله ما بيكتئبش, والاله ما بيحزنش. ممكن الاله يفرح ويضحك والكلام ده, لكن الاله ما بيحزنش وما بيكتئبش. فعشان بولس وبرنابا ينفوا عن انفسهم الالوهية قالوا ان احنا تحت آلام, تحت آلام سواء جسدية او نفسية وعاطفية. فالمسيح مكتوب عنه في الاناجيل انه كان تحت آلام الاثنين, جسديا المفروض انه اتعذب ولما قبضوا عليه وصلبوه, والمسيحيين بيعتقدوا بحاجة اسمها أسبوع الآلام اصلا وآلام المسيح وذا باشن اوف ذا كرايست والكلام ده كله. والناحية التانية الآلام النفسية, الجوع والحزن والاكتئاب, وبكى يسوع ونفسي حزينة جدا حتى الموت ومش عارف ايه, كل النصوص اللي بتوصف انه اكتئب وحزن وجع. يبقى حتى اوصاف المسيح هذه بالنسبة للوثنيين ما تجعلوش يرتقي لمستوى الاله الكبير. ان الوثنيين كان عندهم حاجة اسمها هرم الالهيات او بيسموها hierarchy of gods, ترتيب للالهة. ففي فوق خالص الاله الكبير السوبريم جاد اعظم الالهة, وتحتيه الهة تحت ايده اصغر اقل منه, بعد كده الهة محلية, والالهة المحلية دي في تحتيها كمان في الهة شخصية. يعني ايه الهة شخصية؟ يعني ده الاله بتاعي اللي بيحرسني وبياخد باله مني والكلام ده, اللي هو ده الوثني عنده الاله الشخصي اللي هو زي الشفيع عند المسيح. يقول لك انا شفيع مريمينا, انا شفيع مريم مرقس, اللي بياخد باله مني, اللي بيحافظ عليا, اللي بيستجيب لصلواتي, اللي بيشفع لي عند الله. هتلاقي ان المسيحيين واخدين كتير جدا من المفاهيم الوثنية دي. المهم في اعر القفة خالص عند الوثنيين الانصاف الالهة اللي هو كان اله وانسان في نفس الوقت. ليه ده ما يرتقيش للاله الاعظم؟ لانه الإنسانية في حد ذاتها نقيصة, فما ينفعش ساوي اللي عنده نقيصة بالكامل اللي ما عندوش نقص. فاهم ازاي؟ فالجسد ده في حد ذاته واحتياجات الجسد والمشاعر والألم ده في حد ذاتها نقص. يعني بالنسبة للوثنيين الملائكة والشياطين أعظم من الإنسان وأقوى ويعني قدراتهم أعلى من الإنسان, لان هم مش بالنسبه لهم كانوا كائنات روحانيه, وما دام هم مش اجساد يبقى هم اعلى من الانسان. ما علينا، دي قصة طويلة أنا كنت شرحتها قبل كده في محاضرة. المهم دي علشان تعرفوا لما يجي المسيح يقول لك طب ما احنا بنعتقد عادي المسيح بيأكل وبيشرب والكلام ده، لكن هو إله في نفس الوقت، تيجي بقى انت تربطها بالنص بتاع أعمال الرسل وتقول له الكلام ده ما يأكلش عيش عند الوثنيين حتى، وإن الحزن والاكتئاب والكلام ده كله ما بينفي الألوهية. إن بولس وبرنابا نفسهم لما حبوا ينفع عن أنفسهم الألوهية قالوا إن احنا تحت آلام. العدد رقم 39 بيقول ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا. خر على وجهه ده بيدي لك معنى السجود، سجد على وجهه يعني. بيقول ايه بقى؟ يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. النص ده فيه نقطتين. النقطة الأولى إن المسيح مش عايز ده، ليس كما أريد أنا، يعني أنا أتمنى اني ما موتش او ما تصلبش او ما تعذبش او ما ادخلش في هذه التجربة، ولكن مش مهم اللي اريده انا، اللي الله عز وجل يريده هو اللي هيكون. فده دليل ان المسيحيين اللي بيقولوا ان الاقانيم متساوية وارادة واحدة والكلام ده كله ده باطل. قول يا مولانا. ولكن ليس كما اريد انا، اظن انا بس ممكن يكون بيقول مش بطريقه النجاه اللي انا عايزها، بل كما تريد اي طريقه تجيني منها. النص معناها ان المسيح هيصلب او يقتل ويعذب، المسيح عاوز انه ينجو من ده، فلو إرادة ربنا إنه فعلا يموت فليكن ما تريده أنت، لكن أنا أريد إني أنجو من هذه التجربة. ده معنى النص. فهنا بتعطي معنى التذلل لله، وإن هو خاضع لإرادة ومشيئة الله عز وجل. ده طبعا مش الاله اللي يكون كده. وفيها معنى ان المسيح مش عاوز يتصلب، يعني المسيحين بيقولوا ده المسيح اصلا جاي عشان يصلب. طب شخص جاي عشان يصلب هيحزن ويكتئب ويخر على وجهه ويصلي ويقول ان امكن؟ انت بتقول ايه؟ لا لا عشان يستجيب، يعني عشان الله عز وجل يستجيب. ايه كان بيعلمهم السجود؟ ما فيش مشكلة، ما هو في نصوص كتيرة تانية، يعني في نص بيقول صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. صدر. تمام، صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، يعني ما كانش مع حد، وقام الليل كله في الصلاة. كان بيقيم الليل عشان يعلمهم قيام الليل برضو لوحده منفردا ومحدش معه. أيوة، وهزأهم يعني هكذا ما قدرتم أن تصروا معي ساعة واحدة. المهم لاحظ أن هنا في العدد رقم 32 فمضى أيضا ثانية، وبعدين بعديها بشوية أو ممكن في إنجيل تاني أنه صلى ثلاث مرات، في متى صلى مرتين. طب هو صلى كم مرة؟ ده اختلاف بسيط يعني من جملة الاختلافات. فهنا بيقول فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك، يعني اللي الله عز وجل مقدر لكم. ثم جاء فوجدهم نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة. في إنجيل تقريبا بيقول مرتين بس، الإنجيل ده بيقول ثلاثة، هو ده الاختلاف. المهم راح صحاهم وقال لهم إيه؟ هو ذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. في نقطة بس عاوز أتأكد منها قبل ما أعلق عليها، في يوحنا 7:8 النص في يوحنا 7-8 بيقول اصعدوا انتم الى هذا العيد اللي انا حكيت القصة بتاعتها قبل كده، انا لن اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد. تمام؟ المسيحيين شافوا ان المسيح قال لن يصعد الى هذا العيد، لكن بعديها بنصين قال ولما كان اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو الى العيد، لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء، يعني متخفي ومستخبي مش عاوز حد يعرف انه صعد العيد. فلو كان المسيح قال انا لن اصعد الى هذا العيد وبعد كده صعد، يبقى هو كده ايه؟ في بعض الناس، انا سألت بارت ايرمان في السؤال ده، بعت له ايميل قلت له هل يبقى كده المسيح كذب؟ قال لي لا، انت ما تعرفش نيته، شوف الـ شوف الـ شوف الـ الحيادية. الراجل ده والله العظيم يعني انا معجب بيه جدا، قال لك المسيح قال انا لن اصعد الى هذا العيد وصعد. انت تعرف نيته ان هو في وقتها لما كلم التلاميذ قال لهم انا مش صاعد، وكان عارف في نيته ان هو هيصعد فعلا؟ ما هو ممكن قال لهم انا لن اصعد وحصل ظروف خلته يصعد غصب عنه، فيبقى كده وقتها مش ما كذبش، ولكن ده معناه ان هو مش الاله، ما عندوش علم الغيب، هو كده كده الموضوع مضروب. بس انا بقول حيادية هذا الرجل، قال لك لا ما تقولش انه كذب، انت ما تعرفش نيته. فاحنا بنقول لو المسيحيين بيعتقد انه هو الاله اللي يعرف الغيب، ده معناه انه هيعرف انه هيصعد وقال لهم انا مش صاعد، يبقى كذب. طب لو هو انسان بشري عادي، ممكن هو فعلا ما كانش عاوز يصعد وقال لهم انا مش طالع خالص، لكن في ظروف حصلت خلته يصعد، فيبقى هو مش ما كذبش ولكن اخطأ التقدير ببساطة. المهم انا بقول على النقطة دي ليه، في مسيحي بيجي يقول لك النص ده اصلا ما فيهوش شبهة. ليه بقى؟ لان المسيح قال انا لم اصعد الى هذا العيد لان وقتي لم يكمل بعد، فوقته كمل فصعد. المسيح يقصد ايه بوقتي لم يكمل بعد؟ يقصد بيها النص ده هو ده الساعة قد اقترب، الوقت تسليمه وانه المفروض هيدخل في هذه التجربة ويصلب. طب هل في العيد ده المسيح اتقبض عليه في العيد واتصلب؟ لا، يبقى ساعته ما جاتش، يبقى ما كانش المفروض يصعد العيد. ده مسيحي سفيه. انا كتبت بحثي في هذا النص، فجي قال لك لا انا هرد بقى على التعب، وقام قال لك النص كده كده ما فيهاش شبهه. ما هو يا اخي النص اصلا لو ما فيهوش شبهه ما كانوش حرفوا النص، هم اغبياء يعني غاويين يحرفوا. لا، هم وجدوا في النص شبهه حقيقيه، الشبهه دي ستزول لما يحرفوها. فاحنا بنقول هنا لان وقتي لم يكمل بعد، موضوع الوقت ده ووقت المسيح بيقصد بيها موضوع انه هيتقبض عليه وهيدخل في التجربة دي، وان ربنا هينجيه ولا مش هينجيه والكلام ده. تمام؟ ده بس عشان تبقى واخد بالك، هو ده الساعة قد اقتربت. انهي ساعة؟ اللي هو وقتي ده اللي هو اللي هيتقبض عليه. قوموا ننطلق، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. طيب يلا نجري من هنا، خلاص الراجل جاي هيب. فما لحقوش يجروا، جه يهوذا ومعاه الناس، بيقول لك اذ يهوذا احد الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي. هنا في نظرية بعض الاخوة بيقولوها في نقطة نجاة المسيح. انجيل يوحنا تقريبا بيقول، وواضح جدا الكلام ده كان في اخر الليل بعد العشاء وبالليل، انجيل يوحنا بيقول ان كان الدنيا ضلمة والناس اللي جايين كانوا معاهم مصابيح، كانوش شايفين كويس وما كانوش شايفين مين فيهم المسيح. فراحوا سألوا المسيح نفسه سألهم انتوا جايين طالبين مين؟ فراحوا قالوا له يسوع. يعني هو واقف قصادهم وهم مش دريانين اللي بيكلمهم ده هو يسوع اللي هم جايين علشانه. فراح بيقول لهم انتوا جايين علشان مين؟ راح قال لهم عشان يسوع. راح قال لهم انا هو. راحوا سقطوا على الأرض، راحوا قاموا، راح المسيح قال لهم انتوا جايين تاني عشان تاني، انتوا جايين عشان مين؟ عشان يسوع. انا هو القصة اتكررت مرتين. في حاجة غامضة في الموضوع ده، الدنيا ضلمة ومعهم مصابيح، هم مش عارفين مين فيهم المسيح، وقعوا قاموا تاني. ممكن يكون في بعض الناس بيقولك ممكن يكون في حاجة حصلت في الموقف الغامض ده بالذات، دي الوقت اللي المسيح نجا فيه من ايديهم، ان الدنيا كانت ضلمة وما كانوش عارفين اصلا المسيح، وكانوا بيسألوا عنه ومش عارفين اللي بيكلمه ما هو المسيح، وقعوا على الارض وبعدين قاموا تاني. فبيقولوا ان موضوع ممكن يكون وقت ما وقعوا هم على الارض وجم يسألوا تاني فين المسيح، كان شخص تاني بقى هو اللي خد شبه المسيح وقال لهم انا بقى المسيح، وراحوا قبضوا عليه. من الناس اللي بقول لك نأخذ من كل قبيلة رجل ايه عشان قال انا هو ما علينا. طيب فين هو؟ ما ماشي. المهم هنا بس انا بوضح لكم ان الظروف دي وقت قبض المسيح. في اناجيل تانية بتحكي ظروف بتفاصيل اكتر، بنشوف منها حاجات تانية يعني. فالمهم في ايه يا مولانا؟ ما هنقول النقطة دي دلوقتي اطعوين ما. فهنا بيقول خدوا بالكم الناس اللي جايين بالسيوف وعصي دول، يعني ناس مسلحة يعني رايحة تقبض على المسيح، بس هم مش عارفين من فيهم المسيح برضو. والقصة دي بقى في انجيل يهوذا فيها ان ده كان اتفاق ما بين يهوذا والمسيح، نحن هنعمل عليهم تمثيلية، روح اعمل نفسك ان انت هتسلمني ودلهم على حد تاني مش انا، فيقوموا قبضين عليه واهرب انا. ده موجود في انجيل يهوذا الاسخريوتي اللي موجود له مخطوطة من قبل الاسلام في المتحف القبطي هنا في مصر. مخطوطة دي مقفول عليها، محدش يقدر يدخل يتفرج عليها. ناشونال جيوغرافيك قناة مشهورة يعني جات عملت فيلم وثائقي، دخلوا ده وكان فيها الفيلم الوثائقي ده كان فيها بارت ايرمان وناس جامدة يعني، مخطوطات مخطوطات اسمها ايه دي نجا حمادي دي عملت شغل كبير في العالم كله. المخطوطات دي بتاعت نجا حمادي عندنا هنا في مصر، وللأسف غير مصرح لينا بدراستها، او ان انت عشان تدخل تشوف المخطوطات لازم تجيب اذن. انا رحت فعلا المتحف، انا لازم تجيب اذن من وزير السياحة والثقافة ولا مش عارف من وزير مين، وانت هتبحث هتبص على المخطوطات دي بصفتك ايه، وانت تابع لانهي جامعة وبتدرس فيلم كبير، وفي الاخر مش هيفرجوك عليها اصلا. ولا الهوى موجودة مترجمة، موجودة مترجمة لكن صورة مش مهمة. المهم هنا بيقول فللوقت تقدم يسوع وقال السلام يا سيدي. تقدم إلى يسوع يهوذا، تقدم إلى يسوع وقال له السلام يا سيدي وقبله. يعني العلامة قال لك أنا اللي هبوسه هو ده. فأنا بقول لك دي القصة إن لا بتاع انجيل يهوذا الاسخريوطي بيحكي بقى قصة تانية، ان ده كان اصلا اتفاق. في نص في انجيل يوحنا، والنص ده اشار اليه مولانا الدكتور ادم يوسف في البالتوك. النص ده بيقول في العشاء الاخير، او مش تقريبا مش في لوقا مش في يوحنا، لان يوحنا ما بيقولش العشاء الاخير. في انجيل تاني المهم المسيح بيكلم يهوذا، نص فيما معناه اللي احنا اتفقنا تعمله اعمله بسرعة. فالنص ده كأنه بيصدق على قصة يهوذا الاسخريوطي. احنا هنفوت على النص ده، انت مش هتعرف تجيبه غالبا، او لو محتاج ان انت تبص على مرقس وعلى لوقا. المهم في نص بالمعنى ده، ان اللي احنا اتفقنا عليه تعمله اعمله بسرعة. فده بيدعم القصة اللي انا حكيتها اللي موجودة في انجيل يهوذا الاسخريوطي، ان ده كان اصلا اتفاق ما بين المسيح وما بين يهوذا، وان يهوذا مش خائن، ده اطاع المسيح وكان من اخلص تلاميذه كمان. ودي كانت يعني ده من مش بس ان انجيل يهوذا بيقول المسيح ما تصلبش، ده يعني بيهدم تراث الكنيسة كلها، ان يهوذا خائن وان يهوذا ملعون وان هو الشخص اللي اتحذف ذكره ما بين التلاميذ واختاروا مكانه تلميذ تاني في المية. ما هو احنا في الاسلام المؤكد عندنا ان المسيح عليه السلام لم يقتل باي وسيلة قتل وخصوصا الصلب. ان الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه. في بعض المسيحين يقول لك طب المفروض يتصلب الاول وبعد كده يموت. لا، والتفسير الاصح للآية ان اليهود كانوا عاوزين يقتلوا المسيح باي طريقة اصلا، سواء بصلب ولا بغيره. مرة كانوا عاوزين يرموه من فوق الجبل، مرة كانوا عاوزين يرجموه، كانوا عاوزين يقتلوه خلاص. فالله عز وجل بيقول ان المسيح عليه السلام لم يقتل باي شكل من الاشكال، وخصوصا الصلب اللي اتقال ان المسيح اتقتل بواسطته ما اتصلبش. كان احنا ما نعرفش مين بقى ايه القصة بالضبط اللي حصلت، ويعني احنا نعرف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني هو ما اتقتلش ولا اتصلب لكن اللي حصل شبه لهم. كيفية الشبه لهم دي وايه السيناريو اللي حصل بالضبط ما نعرفش. ما فيش احاديث خالص، فيش احاديث، ما نعرفش. دي كلها اسرائيليات يعني منقولة من بني اسرائيل دول اللي كانوا عايشين ايام المسيح وروايات الاناجيل والكلام ده. ما نقدرش يعني نقول دي الرواية الاصح فيهم، ما نعرفش. فهنا دي قصة انه قبل المسيح والكلام ده. المهم قال له يسوع في حتة هنا بيقول يا صاحب لماذا جئت. حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه، مش عارف ايه. وإذ واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. في نقطة بقى هنا في أناجيل تانية بيقول ان الشخص ده كان بطرس، وان في أناجيل تانية بتقول ان المسيح سأل التلاميذ قال لهم انتوا معاكم السيوف، اللي مش معاه سيف يبيع هدومه ويشتري سيف، وكأن المسيح كان بيتأهب لمعركة. فراح التلاميذ قالوا له احنا في عندنا سيفين، قال لهم خلاص يكفي سيفين كفاية. فراح جه فعلا ومش عارف بطرس طلع السيف وقطع اذن عبد رئيس الكهنة ده. فكأن المسيح لما لقى ان استراتيجيا مش هينفع يحارب كده كل تلاميذه هيموتوا، فعلا، فراح قال لا خلاص رد سيفك الى غمده وبلاش نحارب. وهتلاقي في نصوص تقريبا مش عارف هنفوت عليها ولا لا، ان المسيح قال لهم خدوني وسيبوهم، سيبوا التلاميذ، يعني ان هو كأنه قدم نفسه فدية عن تلاميذه، قدم نفسه فدية عن تلاميذه، يعني هو هيموت عن كثيرين. مين دول التلاميذ اللي كانوا موجودين؟ يعني في نصوص كتير بيقول لك المسيح هيبقى فدية وفدية ده المعنى، ان كان ممكن ناس كتير يموتوا لكن المسيح قال بدل ما كل التلاميذ يموتوا انا خدوني وموتوني انا وسيبوهم. في نص تاني في انجيل يوحنا قيافة رئيس الكهنة ده بيقول ايه؟ بيقول احنا لو سيبنا المسيح كده والناس اتبعته الرومان هيتضايقوا مننا وهييجوا يتربوها على دماغنا وكلنا هنموت. فخير لنا أن يموت واحد عن الشعب بدل ما الرومان يجوا يموتونا كلنا. فدي برضو مفهوم الفدية، إن المسيح هيموت عن ناس تانيين ملوش علاقة بآدم ولا خطية متورطة ولا الكلام ده كله. فهنا بيقول إيه؟ بيقول فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ تحس أنه نص هو إيه اللي هكذا ينبغي أن يكون؟ يعني أنه يقبض عليه أو حاجة؟ ما أشرش النص معين يعني ولا أي حاجة. ممكن يا باشا اللي انت عاوز عمله. فالمهم هنا بيقول كأنه على لص خرجتم بصفوف عصية لتأخذونني، كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني. يعني ما أنا كل يوم كنت ما بينكم، يعني اشمعنا دلوقتي جايين تبضوا عليا؟ وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا، جريوا ونفدوا بجلدهم أمام مجمع اليهود. في العدد رقم 59 بيقول وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، عاوزين يلبسوا له أي تهمة، عاوزين يقتلوه بأي طريق، ما عرفوش. المهم وقال هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أمنين. المهم لما وقف قصاد الكاهن، الكاهن سأله، فأجاب رئيس الكهنة وقال له أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح من الله؟ قال له يسوع أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. حتة من الآن دي في إنجيل تاني مش بيقول من الآن، بيقول وسوف تبصرون. إزاي المسيح يقول من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة؟ هل ده معناه إن الشخص اللي بيتكلم ده كأنه بيقول المسيح حاليا في السماء أصلا، وإن في حد تاني أدرك المعنى ده فغير كلمة من الآن وخلاها سوف تبصرون؟ دي نقطة أنا بقول كده وخلاص يعني مش دعوة. فالمهم فمزق رئيس الكهنة ثيابه مش عارف إيه، إنه مستوجب الموت كل كلام، علشان بيقول من الآن تبصرون من الإنسان. إزاي من الآن وإنت واقف قصادي؟ كلام مجانين يعني. المهم هو ما قدرش يفهم يعني المعنى، ان ازاي ان انا ماسكك هو انت قصادي وانت بتقولي من الان تبصرون ان المسيح في السماء. هو ما فهمش فحس ان ده تجديف فقطع ثيابه جد. فانا بقول لك اربط القصه ما بين الروايات التانية اللي بتقول وسوف تبصرون، ليه ده بيقول سوف تبصرون في المستقبل وليه ده بيقول من الان؟ ما يمكن علشان النص معناه ان هو كأنه بيقول ده المسيح حاليا في السماء اصلا. طب ازاي المسيح حاليا في السماء وانت قصاده هو انا ماسكك؟ فرح غيرها بدل من الان خلاها سوف تبصرون. المهم قعدوا يضربوه ويبصقوا في وجهه والكلام ده كله. انكار بطرس في العدد 70 بيقول الناس مسكوا في بطرس قالوا له وأنت كنت مع يسوع الجليلي، فأنكر قدام الجميع. خد بالك اديك صح ولا ما صحش؟ لسه ما صحش. طب النص كان بيقول ان انت قبل صياح الضيق ولا بعد صياح الضيق؟ الله أعلم، ما علينا، ابقوا انتوا بس خدوا بالك يعني. المهم فأنكر قدام الجميع قائلا الناس تؤدري ما تقولون، انتوا بتتكلموا علي انا مش عارف. المهم هذا كان مع يسوع الناصري، فأنكر أيضا بقسم، والمسيح قال لهم لا تحلفوا مش مشكلة، إني لست أعرف الرجل، ما أعرفوش. وبعد قليل قالوا له حقا أنت أيضا منهم فإن لغتك تظهرك. دي ترجمة رديئة طبعا لأن اللي بيترجموا مش فاهمين هم بيترجموا إيه. هو يقصد أن لهجته إنه من منطقة الجليل أو الناصرة اللي كان فيها المسيح فبيتكلموا نفس بنفس اللهجة يعني. فابتدى حينئذ يلعن. كان بيلعن مين بالظبط؟ ولا كان بيلعن بيقول ايه؟ هل كان بيلعن المسيح نفسه لدرجة يعني كان بيلعنه عشان يقول عشان تصدقوا ان انا ما اعرفوش يلعن كذا وكذا وكذا، امر بشع يعني. ويحلف اني لا اعرف الرجل. فتذكر بطرس كلام يسوع انك قبل ان يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج الى خارج وبكى بكاء مرا. قال لك بقى انا اللي كنت قايل بنكركش ابدا، إيه؟ لو حتى هموت معك مش هنكرك. زعل على نفسه. يهوذا بقى يشلق نفسه. قصة يهوذا دي في بينها تناقض، ان القصة دي ذكرت في اكتر من انجيل وذكرت ايضا في اعمال الرسل. ايه؟ ما تقريبا ما ذكرتش التفاصيل دي اللي هو بيقول لك تشاور ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء كان مش عارف كذا كذا. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، يعني اللي هو عمله ده حاجة وحشة وندم عليها يعني، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة. الكهنة كانوا متفقين مع يهوذا انت هتسلم لنا يسوع بكذا، توتوا على كبوته يعني كده، فدلوا الفلوس. ولما لقى بقى ان الامر ده لا ندم عليه، فراح قال لك دي فلوس حرام، هعمل ايه بالفلوس الحرام دي؟ فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه. هنا في القصة دي بيقول انه طرح الفضة في الهيكل، رماه لهم مش عايز فلوسكم. في انجيل تاني بيقول لا، يهوذا ما طرحش الفضة في الهيكل، ده راح هو بنفسه يشتري حقل وشنق نفسه في الحقل ده، فعشان كده سموه حقل دم. هنا لو قريت النص بيقول لك ايه، فاخذ رؤساء الهيكل للفضة وقالوا لا يحل ان نلقيها في الخزانة لان ثمنها دم، فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، ولهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. في نقطة ظريفة جدا هنا، كاتب الإنجيل بيقول لك إيه إلى هذا اليوم، أنهي يوم ده؟ اليوم اللي هو بيكتب فيه ده معناه إيه؟ إن ده معناه إنه الكلام ده كتب بعد الموضوع ده بكتير، مش في نفس الأيام يعني. إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم. هنا هتلاقي النص ده الصيغة دي مذكورة كتير. هيقول لك سفر التكوين ده مين اللي كتبه؟ عند المسيحين يقول لك موسى عليه السلام. طب اقرأ في سفر موسى يقول لك إيه؟ إنه مات موسى ودفن ولا يعرف مكان قبره إلى هذا اليوم. برضو إلى هذا اليوم يعني معنى كده إن فات كتير على الموضوع ده، والغاية النهاردة احنا مش عارفين موسى اتدفن فين. فده دليل إن موسى مش هو اللي كتبه. دي اول نقطة. تاني نقطة موضوع السيناريو نفسه، مين اللي اشترى الحقل؟ هنا بيقولوا اليهود هم اللي اشتروا، في اناجيل تانية لا، يهوذا نفسه هو اللي اشترى. هنا بيقول يهوذا حصل له ايه؟ شنق نفسه. فاعمال الرسل ما شنقش نفسه، ده مش عارف وقع على الارض صخرة جت في بطنه فاندلقت احشاؤه، ومش عارف جت عربية دست عليه حاجة. كان في مسرحية العادل إمام بتاعت الزعيم بيقول لك أوتوبيس سياحي فاخر يشيلك وشد، هو بيقول لك وقع على الأرض واندلقت أحشائه وقام اتدست على عربية كمان، يعني حصل له اللي ما حصلش يعني. ما بيقرف في متى المسكين، متى المسكين تعرض للموضوع ده وقال لك دي قصة مقرفة أصلا مش عايز أتكلم فيها. قال كده، قال دي قصة مقرفة أنا مش هتكلم فيها. آه. كان في كان في نقطة كان تكلم فيها برضو الأخ دكتور آدم USA في موضوع الشبيه ده، فكان بيقول لك إن المسيح عليه السلام في نصوص أخرى كان بيقول فيما معناه إن في تلميذ لو أنا عايز أخليه يبقى حي لوقت معين هخليه يفضل حي. فالمهم فيما معناه الأخ ربط القصة قال لك يعني المسيح عنده مقدرة إن هو يحيي موتى أو حاجة زي كده، فهو بيقول يهوذا ده، هو بيقول إن يهوذا هو اللي خد شبه المسيح ومش عارف ايه، وموضوع الشنق ده كان تمثيلية وبعدين المسيح احيا تاني او حاجة حاجة زي كده، يعني كان زي موضوع التمويه يعني بتمويه مش مهم. المهم بقى في النقطة، شوف احنا طلعنا كم مشكلة في الجزء ده، في مشكلة تانية بيقول حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي. النص اللي جاي ده مش موجود في إرميا، موجود في زكريا، سفر زكريا. احنا قلنا قبل كده ان اليهود كانوا في كتب انبياء كتير كانوا بيجمعوها في كتاب واحد، لكن في انبياء كتاباته في كتاب لوحده، فبيقول لك مكتوب في اشعياء ده معناه الكتاب بتاع اشعياء اللي ما فيهوش غير كلام اشعياء. ارميا كذلك، إرميا ده اسم نبي من الأنبياء العظام كتاباته في كتاب لوحده، فهو الكاتب الإنجيل ده بيقول إن النص ده موجود في الكتاب ده. طب احنا رجعنا للكتاب ملاهوش، ده موجود في كتاب تاني، ده دليل إن ده شخص ما كانش بيعرف يعزو الاقتباس زي ما مرقس برضو ما كانش بيعرف يعزو الاقتباس. فهنا بيقول وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل. تقريبا حتى الاقتباس نفسه مش هتلاقوا فيه نص بيقول بنفس الاقتباس ده حتى تحديدا يعني. أمام بيلاطس برضو نفسه بيقول لك أنت ملك اليهود، قال له أنت تقول، نفس المعنى أنت تقول دي معناه إيه. طيب وبعدين حيصة فضلنا نص ساعة إن شاء الله، يعني يدوبك نخلص، أنا مش هقوم غير لما أخلص إنجيل متى. ففي العدد رقم 16 بيقول إيه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى برباس، ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون أن أطلق لكم، برباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ النص ده حصل فيه تحريف وحكيته قبل كده. ايه التحريف؟ ان برباس ده اصلا كان اسمه يسوع برباس، وده امر منطقي جدا. خد بالك هنا في النص رقم 17 بيقول ايه، من تريدون ان اطلق لكم، برباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لا، النص كان بيقول يسوع برباس ولا يسوع المسيح. ها أيوه فهو ليه احتاج يقول الذي يدعى المسيح؟ علشان يفرق ما بين يسوع ويسوع، ان هما الاثنين كان اسمهم يسوع. طب ليه المسيحيين حذفوا اسم يسوع برباس ده؟ من ايام أوريجانوس كان عارف المشكلة دي، وكان عارف ان في مخطوطات فيها اسم يسوع برباس وفي مخطوطات ما فيهوش اسم يسوع برباس. خد بالك ان اسمه محذوف مرتين في النص رقم 16 والنص رقم 17، اللي هو لك بيقول اسير مشهور يسمى يسوع برباس، ومن تريدون ان نطلق لكم، يسوع برباس ام يسوع الذي يدعى المسيح؟ ليه المسيحيين حذفوا اسمه؟ أوريجانوس بيقول مستحيل يكون في شخص التل أتلة يتسمى باسم الرب يسوع. هو قال احنا فتشنا الكتب السابقة لقينا كل اللي كان اسمهم يسوع دول ناس قديسين، عمرنا ما شفنا واحد قتل قتل اسمه يسوع، فاكيد الراجل ده ما كانش اسمه يسوع، راحوا حذفوا اسمه. المشكلة النصية دي من المشاكل اللي بتثبت قدم التحريف من زمان قوي، وقد ايه التحريف ده اتغلغل في المخطوطات وانتشر. ان انت لما يعني علماء نقد النص عارفين ان النص في حالته الاصح هو اللي بيقول يسوع برباس. دور كده شوف في كم مخطوطة يونانية فيها يسوع برباس، هتلاقي واحد ولا اتنين، واحد ولا اتنين. فده معناه ايه؟ ده من ايام اوريجانوس وهو عارف ان في مخطوطات فيها الاسم وفي مخطوطات ما فيهاش، وهو كان بيأيد حذف الاسم. ده معناه ان هم كانوا بيحرفوا ويحذفوا، والنص بعد ما يتحرف بينتشر في اغلبية المخطوطات، لدرجة ان اغلبية المخطوطات بيكون فيها النص المحرف مش بيكون فيها النص الصحيح. فدي نقطة حلوة. في ناس بتقول سيناريو ثالث في نجاة المسيح، بيقول لك ايه بقى؟ هما الاثنين كان اسمهم يسوع، وهما اطلقوا واحد من الاثنين. هل ممكن ان قتال القتلة ده اللي اصلا فعلا يستحق القتل خد شبه المسيح، والمسيح اختلط عليهم الامر فافتكروه هو برباس فاطلقوا برباس اللي هو المسيح، وبرباس قتال القتلة ده هو اللي اتصلب؟ ده السيناريو. في سيناريوهات كتير، يعني في ناس تانيين بيقولك ايه الجزء بتاع سمعان القيروان اللي هنقراه دلوقتي، لما حمل صليبه قالك المسيح كان حامل الصليب وجي واحد يحمل عنه الصليب. في فعلا في كتابات تاريخية قبل الاسلام بيقولوا ان سمعان القيرواني ده لما جه يشيل الصليب عن المسيح خد شكل المسيح واتصلب مكانه والمسيح مشي. ففي سيناريوهات كتير، المهم ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فهنا ده الجزء بتاع يسوع برباس. هنا في العدد رقم 24 بيقول فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا. ليه لا ينفع شيئا؟ لو قريت في النصوص اللي قبليها الراجل عمال يقول لهم ده يسوع غلبان، انتوا ليه عاوزين تطلقوا برباس ومش عاوزين تطلقوا يسوع؟ هو عمل لكم ايه يسوع؟ ليه عاوزين تسلبوه؟ ايه؟ ايوه. فهنا بيقول ايه؟ انه لا فلما رأى بيلاطس انه لا ينفع شيئا. يعني ايه لا ينفع شيئا؟ يعني عاوزين يسلبوه. بل بالحري يحدث شغب، يعني لو ما عملش اللي هم عاوزينه هيبهدلوا الدنيا. اخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا اني بريء من دم هذا البار. فاجاب جميع الشعب اللي هم ايه؟ اللي هم اليهود اللي عاوزين يموتوه، قالوا دمه عليه وعلى اولادنا. ايه؟ دمه علينا وعلى اولادنا. الله عز وجل في سورة المائدة لما بيقول في سورة النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، المسيح يقول وقولهم دي عائدة على مين؟ اليهود. فيجي يقول لك طب هم اليهود اصلا صلبوا ولا قتلوا المسيح؟ دول الرومان هم اللي قتلوه. لا، بنقول اليهود بحسب كتاباتكم التاريخية هم السبب في صلب المسيح. الرومان ما كانوش اصلا عاوزين يصلبوه ولا كانوش ليهم علاقة بالموضوع، واليهود قالوا دمه علينا. ففي الاخر حقهم يقولوا انا قتلنا. ففي بقى في شبهة تانية في الآية يقول لك إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. لك هل اليهود كانوا بيؤمنوا إنه رسول الله؟ هو لو كان رسول الله ما كانوش قتلوه. فالعلماء بيقولوا إن ده كان نوع من أنواع الاستهزاء من اليهود للمسيح عليه السلام، زي ما هم بيستهزأوا بيه بيقولوا السلام لك يا ملك اليهود، زي ما في نص قبليه ضربوه قالوا له تنبأ من ضربك ومش عارف ايه. فكان استهزاء منهم، بيقولوا اللقب استهزاء. وزي ما فرعون عليه لعنة الله قال لموسى ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. طب هو كان بيعتقد ان رسول؟ لا، بس نوع من أنواع الاستهزاء. فينا بيقول دمه عليه وعلى أولادنا فعروه وألبسوه رداء قرمزي. وقلنا قبل كده الرداء القرمزي ده مش زي ما بعض الناس بتتريق وتقول لك قميص نوم حريمي ومش عارف إيه، لا ده اللون اللي هو النبيتي أو البنفسجي ده كان رداء الملوك أصلا. ولو اتفرجت على أفلام قديمة أو على جوجل بحثت في الصور هتلاقي رداء الملوك كان الرداء اللي لونه قرمزي ده، فده كان نوع من أنواع الاستهزاء. طب بتقول بيقولوا عليك ملك اليهود، طب هنلبسك ملوكي وهنهزاك ونضربك يعني. وضفروا إكليلا من شوك، ده برضو من نوع من أنواع الاستهزاء. وبيقولوا له السلام لك يا ملك اليهود، طب هل هم كانوا مؤمنين انه ملك اليهود؟ لا، بس ده كان استهزاء. وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء، كل ده استهزاء. في الجزء بتاع الصلب بقى بيقول وفيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل الصليب. فقلنا ان في بعض الفرق القديمة بتقول ان اللي حمل الصليب ده لما جه يشيل الصليب عن المسيح عليه السلام خد شبه المسيح واتصلب مكانه، والمسيح خد شبه سمعان ومشي ونجا من الصلب. دي من ضمن السيناريوهات يعني. هنا بيقول اعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب. في بعض الاناجيل التانية مش بيقولوا اعطوله خل، لا اعطوله خمر. طب هو خل ولا خمر؟ اختلط عليه الامر عشان ده كتاب بشري عادي ما تدققش يعني. احنا المشكلة مش مشكلة بالنسبة لنا هل ده تناقض قوي ولا تناقض تافه. الموضوع ان ده بيثبت ان الكتاب بشري وخلاص يعني. زي ما بنيجي نتكلم عن المسيح الكتاب اتحرف، التحريف ده مؤثر ولا مش قضيتنا، المهم انه حصل له تحريف نتناقش فيما بعد بقى في ده كان مؤثر ولا مش مؤثر. فالمهم هنا بيقول كاتب الانجيل بيقول لكي يتم ما قيل بالنبي، المهم ان كنت من الله قعدوا يستهزئوا به. المهم في العدد رقم 24 بيقول وبذلك أيضا كان اللصان الذين صلب معه يعيرانه. فأناجيل تانية مش الاثنين هم اللي كانوا بيعيروه، ده كان واحد بيعيره والتاني كان بيدافع عن المسيح وبيقول له طب احنا التالين قتلة ونستاهل نتصلب. الراجل ده ما عملش حاجة وقعد يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فراح المسيح قال له أنت اليوم معي في الفردوس. فده تناقض برضو مش عارف. الموت ومن الساعة السادسة في تناقض، هو اتصلب امتى؟ هنا بيقولك اصل خد بالك في علق على الصليب بحسب زعمهم الساعة كام، ده عليه خلاف. ومات على الصليب الساعة كام تقريبا، ده اللي معلوش اختلاف اللي هو الساعة التاسعة، لكن علق امتى على الصليب ده هو اللي فيه خلاف يعني. هنا بيقول ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. طب ليه متى بيترجمها؟ هم بيدعوا أن متى كتب لليهود ودي كلمات بالعبرية مش محتاج أن أنت تترجمها لي، لكن علشان هو كاتب باليوناني واليونانيين دول مش فاهمين يعني ايه ايلي ايلي لما شبقتني، فاحتاج ان هو يترجمها لهم الهي الهي. تمام. هنا فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح. في نقطة في العدد رقم 48 بيقول وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقا، وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إلي يخلصه. في جزء موجود في أقدم المخطوطات محذوف من كل المخطوطات اللي جت بعد كده. ايه هي؟ لما الناس قالوا له اتركه لننظر هل يأتي إلي يخلصه، عسكري روماني خاف لا يجي فعلا حد يخلصه، راح جري عليه بحربة وطعنه بحربة في جنبه فخرج منه ماء ودم. فصرخ يسوع علشان الطعن بحربة، هو يصرخ ليه؟ فصرخ يسوع، صرخ امتى؟ لما الطعن بحربة، ده الجزء المحذوف، هما ادوله مية وساقوه خلا وبعدين ايه قالوا له اترك لعله لنرى هل يأتي الي، فجندي روماني خاف لا يجي فعلا حد يخلصه، راح جري يخلص عليه، ضربه بالحرب في جنبه وخرج منه ماء ودم. فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح، يعني من اثر الضربة صرخ ومات. ليه النص ده اتحذف؟ علشان في انجيل يوحنا مكتوب ان المسيح فعلا اتضرب بحربة، لكن امتى؟ بعد ما مات. فقال لك ده هيبقى تناقض صارخ. المشكلة في نقطتين، في تناقض مع انجيل يوحنا، والمشكلة التانية ان كده يبقى المسيح مات بأثر ضرب الحرب. ومكتوب عن المسيح في نصوص تانية ان انا بملك روحي محدش يقدر ياخدها مني، في نص بيقول كده، ليه سلطان ان اضاعها وليه سلطان مش عارف ايه، فيما معناه يعني ان انا محدش هيعرف يموتني، انا فيما معناه انا هموت لوحدي. المسيحيين بيقولوا ده معناه ان المسيح هيموت بمزاجه على الصليب، مش هيموت باثر الصلب، لا هو هيموت على الصليب بمزاجه وهيسلم روحه. انا بقول لا، ده معناه ان محدش هيقدر يقتل المسيح اصلا. المسيح قال لهم انتوا مش تعرفوا تقتلوني، زي ما قال لهم قبل كده ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تأتوا. تمام. المهم المشكلتين دول تناقض مع يوحنا ومشكلة هل المسيح مات بضربة حربة ولا مات لوحده هو اللي سلم روحه، دي مشكلة كبيرة. المسيح ده ما بيؤمنش بالكلام ده، فراحوا هم بقى حذفوا النص ده عشان ما يتناقضش مع انجيل يوحنا. النص ده موجود في أقدم المخطوطات في السينائية والفاتيكانية وفي الأفرامية، ومحذوف بقى في كل المخطوطات اللي بعد كده. دي من في بعض العلماء قالوا على المشكلة النصية دي، هل الجزء ده مفروض يكون في إنجيل متى، ولا هل هو كان أصلا من الإنجيل واتحذف، ولا إضافة. بعض العلماء بيضعوها من أصعب المشاكل النصية في الكتاب. ليه صعبة؟ هي المشكلة في حد ذاتها بحسب مقارنة المخطوطات مش صعبة، لا ده اللي هيترتب على اختياري هو اللي صعب. ان انا لو قلت ان النص فعلا من الانجيل هتبقى مشكلة كبيرة، فاهمين ازاي؟ فده اللي بيصعب المشكلة بالنسبة له. طيب فدي نقطة مهمة. هنا برضو فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح، هنا في انجيل متى ما بيقولش ان المسيح قال حاجة قبل ما يموت، فأناجيل تانية يقولك المسيح قال قد أكمل، المسيح قال اغفر لهم يا أب أو يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. المهم ان في تناقض واختلاف ما بين الأناجيل، هو المسيح قال ايه قبل ما يموت، ما تكبر دماغه وقال هو ما قالش حاجة، صرخوا خلاص. ما هو دي نقطة، هو غالبا، بس خد بالك في اختلاف اصلا في الجملة دي، هل هي ايلي ايلي لما شبقتني ولا ايلوي ايلوي، وهل في فرق ما بين ايلي ايلي وايلوي ايلوي، فدي نقطة ممكن لا قصدي في اناجيل تانية والكلام ده الوي الوي. وما اعرفش هل الوي دي معناه ايليا وهل هنا ايلي وهل هل كاتب انجيل متى ده كان عبريته ضعيفة فترجمها غلط. لكن فعلا السياق بيقول ان الناس اللي سمعوا الجملة دي فهموا انه بينادي على ايليا النبي. فيبقى هو اكيد كان بينادي على ايليا النبي. طبعا مرقص بقى ايه الحتتين اللي جايين دول فتي من عند متى مش موجود في اي اناجيل تاني. ان الحجاب الهيكل انشق الى اثنين وده له معنى رمزي. ايه معنى الرمزي؟ حجاب الهيكل ده اليهود كانوا بيعتقدوا ان الهيكل ده مكان مقدس جدا زي مكان بيلاقوا فيه الله عز وجل ومكان تعامل مباشر ما بينه وبين الله. فمش اي حد يقدر يدخل الهيكل ده. فكان في حجاب ما بين الناس العاديين واللي يقدر يدخل هيكل بس هو بيخترق هذا الحجاب ويدخل. فمتى كأنه بيقول لما المسيح اتصلب ومات حجاب الهيكل اتقطع بمعنى ان المسيح بررنا امام الله فبقينا بنتعامل مع الله مباشرة وبقينا متصالحين مع الله. مفيش ما بيننا وما بينه حجاب. قبل كده ربنا كان غضبان علينا ولعنا لكن انشق خلاص حجاب الهيكل. فده معنى رمزي ده مش موجود في اي انجيل تاني. ما اتحط المعنى ده. وقال لك الارض تزلزلت والصخور تشققت والخبور تفتحت وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وبعدين حصل لهم ايه ما تعرفش. بس قصة زي كده اكيد مش هتعدي هباء من غير ما حد يدونها. طب اشمعنى متى بس اللي ذكر القصة دي؟ يعني لوقا اللي بيقول اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق. قصة زي كده هتفوت منه ازاي يعني؟ ناس قامت من الاموات وبدأت تكلم الناس ايه يعني؟ المهم هنا بيقول يسوع فلما رأوا الزلزال وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. في أناجيل تانية مش بيقول كان حقا هذا ابن الله. كان حقا هذا الإنسان برا. فده من وسائل الرد عليه. موضوع الدفن مش ما فيهوش أي مشكلة وذكرنا زيه في إنجيل مرقس. الحراس عند القبر برضو ما فيهوش اي حاجة مميزة. في العدد رقم 28 وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية الاخرى لتنظر الى القبر. هنا برضو موضوع بعد السبت والكلام ده كنا حسبناه قبل كده وقلنا ان متى بيقول ثلاثة ايام وثلاثة ليالي. ان اية يونان النبي كما ظل يونان في بطن الحوت ثلاثة ايام وثلاثة ليالي كذلك من الإنسان سيظل في قلب الأرض ثلاث أيام وثلاث ليال. لما كنا بنناقش إنجيل مرقس اكتشفنا أن المسيح أصلا اتصلب الجمعة بالليل أو ما اتدفن الجمعة بالليل. فخلاص يعني الجمعة راحت وكان استعداد السبت. مرقس بيقول كده. فيبقى هو قضى ليلة السبت ونهار السبت وليلة الأحد نهار الأحد لقوه مش موجود. لو وقفوا على رموش عينيهم مش هيعرفوا يجيبوا الثلاث أيام وثلاث ليال. وفي برضو هنا نقطة هو مين اللي راح القبر وإمتى راحوا القبر. هل والظلام باق ولا إذ طلعت الشمس؟ ففي تناقضات كتير ما بين الأناجيل. هنا بيقول لك وإذ زلزال عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. هنا متى بيقول إن كان ملاك واحد كلم الستات دول. في أناجيل تانية بيقول لك لا كانوا ملاكين. في أناجيل تانية بيقول لك لا دول كانوا رجلين. ففي اختلاف هم كانوا مين يعني. المهم اذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات. في انجيل مرقس ايه اللي حصل؟ ما قالوش لحد حاجة وخلص الانجيل على كده. فزودوا بقى نهاية انجيل مرقس عشان يحطوا التفاصيل دي. فالمهم هنا بيقول فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبر تلاميذه. مرقس بيقول لا دول خافوا وما راحوش يخبروا حد. وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه. طبعا كل الاحداث دي هتلاقوا فيها اختلافات في كل الانجيل. هنا بيقول لاقاهما اذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرون. أخوان الحراس مش عارف إيه ده ملوش لازمة. في العدد رقم 17 بيقول ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. شكوا في إيه بالظبط؟ شكوا هل ده المسيح فعلا ولا مش هو المسيح؟ طب ليه شكوا؟ اصل المسيح قال لهم ان في ناس كتيره هتيجي تقول انا المسيح ما تصدقوش حد. فهم شكوا في الموضوع ده. المهم قال دفع الي كل سلطان وده دليل ان السلطان ده ما كانش ملكه من الاول لكن دفع له. النص بقى اللي بيقول في اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. النص ده هو اللي هنختم بيه. النص ده من أصعب المشاكل لأن جميع المخطوطات اليونانية بتقول باسم الأب والابن والروح القدس ولكن رقم واحد فأعمال الرسل في روايات إن التلاميذ عمدوا ناس لكن عمرهم ما عمدوا باسم الاب والابن الروح القدس. عمدوا باسم يسوع ده اول نقطه. طب تاني نقطه في واحد اسمه يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسه وفي اكتر من كتاب بيقتبس النص بيقول ايه اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسمي اي باسم المسيح. فهل هي مصادفه إن يوسابيوس القيصري يقول النص بيقول التعميد باسم المسيح وفعلا نلاقي في أعمال الرسل إن هم عمدوا باسم المسيح؟ طب ليه العلماء ما بيقولوش إن النص يبقى باسم المسيح؟ أصل في مشكلة إن المخطوطات المتاحة بالنسبة لنا ما بتقولش باسم المسيح. فده بيوضح عجز النقد النصي. يعني إيه؟ يعني أنا بحاول أشوف أدق نص بالنسبة للكتاب من خلال المخطوطات المتاحة بالنسبة لي لكن المخطوطات المتاحة بالنسبة لي دي متأخرة فيها النص بهذا الشكل. فحتى لو النص بهذا الشكل أنا عارف أنه غلط ما أقدرش غير أني أحط الشكل ده. فاهمين إزاي؟ بيجي واحد مسيحي يقول لك لا ده الشكل اللي موجود في أغلبية المخطوطات هو الصح ده كل المخطوطات بتقول كده ما فيش ولا مخطوطة بتقول باسمي. احنا بنقول لا اصل خد بالك الموضوع بيجي بالتدرج. احنا عندنا مشاكل نصية. مثلا نص له شكلين في المخطوطات. نص فيه مثلا 50 مخطوطة فيها النص ده وأغلبية المخطوطات فيها شكل تاني العلماء بيختاروا أنهي الثلاثين عشان هم الأقدم والأصح. طيب مشكلة تانية 10 مخطوطات فيهم شكل والأغلبية فيهم شكل تاني العلماء بيختاروا أنهي 10 دول عشان هم الأقدم. طب هل ممكن نوصل لمرحلة إن مخطوطين بس فيهم شكل للنص واقول ان هم الاصح؟ ايوه في نهايه انجيل مرقس اقدم من المخطوطات اللي فيها نهايه انجيل مرقس مش موجوده خالص السينائيه والفاتيكانيه والعلماء بيقولوا هو ده اصح شكل مرقس ما كتبش النهاية المضافة دي. طب يبقى احنا خد بالك من التدرج، في الاول 30 مخطوطة فيهم الشكل الصحيح، 10-15 مخطوطة فيهم الشكل الصحيح، مخطوطين بس هما اللي فيهم الشكل الصحيح. ممكن نوصل لمرحلة مخطوطة واحدة بس فيها الشكل الصحيح، اللي هي مشكلة يسوع براباس، او مشكلة تانية اللي هي بتاعت غضب يسوع في نص انجيل مرقس، انا مش هحطوش ده للأسف، لما جه الابرص يقول له لو اردت تقدر ان تطهرني، فغضب يسوع، مخطوطة واحدة بس بتقول غضب يسوع. النساخ قال لهم طب يسوع يغضب ليه؟ ده يسوع هو الحنان ويسوع هو المحبة. فقاموا غيروا غضب يسوع، خلوها فتحنن يسوع، صعب عليه الأبرص. تمام؟ فيبقى احنا خدوا بالكم من الترتيب ده. في الأول كانوا 30 مخطوطة فيهم الشكل الصحيح والباقي كله غلط، 10-15 مخطوطة فيها الشكل الصحيح والباقي كله غلط، مخطوطين بس هم اللي فيهم الشكل الصحيح والباقي كله غلط. وصلنا لمرحلة ان ممكن مخطوطة واحدة بس فيها الشكل الصحيح والباقي كله غلط. هل ممكن نوصل لمرحلة ان ولا مخطوطة فيها الشكل الصحيح؟ هي دي بقى الحالة بتاعت متى 28-19، ان التحريف حصل بشكل مبكر جدا وتفشى في المخطوطات لدرجة ان ولا مخطوطة بقى فيها الشكل الصحيح. والعلماء بيقولوا الكلام ده ان احنا اخرنا عشان نتحرى النص الصحيح من النص السقيم نرجع لأقدم المخطوطات. طب أقدم مخطوطة المتى من القرن الكام؟ من القرن الرابع، يعني بعد الأصل ما اتكتب ب 250 سنة ولا أكتر. 250 دول سنة دول حصل فيهم ويا ما حصل. ده احنا عندنا في كتابات الآباء حوار، أنا مش فاكر أنهي أب بالظبط، لكن كان في مسيحي رخم، كان في وثني رخم اسمه بورفري ده مشهور، كان بيقعد يطرقع للمسيحيين كتير وبيضايقهم. وكان في برضو وثني تاني اسمه كالسس، وده برضو كان مشهور وكان بيطرقع للمسيحيين وبيضايقهم، وكانوا المسيحيين متضايقين منهم جدا لدرجة ان هم كانوا بيدوروا على اباء نبوس ايديكم ردوا على الناس دي. كنت حكيت الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت امبارح بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، ان كالسس ده كتب كتاب اسمه الكلمة الحقة. بعد ما كالسس مات بسبعين سنة جي أوريجانوس كتب رد عليه. طب ليه كتب رد عليه بعد سبعين سنة؟ ده معناه ان كتاب الوثني ده كان ما زال له مفعول حتى بعد سبعين سنة من موته. فالوثنين كانوا بيطرقعوا للمسيحين جامد يعني. فالمهم بورفريدا بيقول ايه؟ بورفريدا كان عايش تقريبا في القرن الثاني او القرن الثالث قبل اقدم المخطوطات تقريبا، كان بيقول الكلام ده ليوستينوس الشهيد، ويوستينوس كان بيرد على كلامه. بورفري قال انتوا المسيحيين حرفتوا الانجيل وغيرتوه بدلتوه وشكلتوه بالطريقة اللي تعجبكم انتوا. الاب ده تقريبا كان يوستينوس، مش فاكر هو مين بالظبط، هدور عليه وهبحطه مع المحاضرة على المدونة. ما قدرش يكذبه، ما قدرش يرد عليه. قال له اللي انا اعرفهم عملوا كده فلان وفلان وفلان وفلان. احنا بنقول يبقى انت اثبت ان اللي قالوا الوثن ده فعلا حصل. انت تعرف كل الناس اللي حرفوا، يعني انت عرفت فلان وفلان اللي حرفوا، ده مش معناه انت عرفت كل اللي حرفوا، لكن التحريف ثابت. فاحنا بنقول التحريف حصل مبكر جدا جدا قبل اقدم المخطوطات، لدرجة ان ممكن توصل لمرحلة ان الشكل الصحيح للنص فقد ولم يعد موجودا ما بين المخطوطات. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك.